قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته وفي بيت الله نلتقي ونسأل الله أن يكون مجلس ذكر يغشانا فيه برحمته وملائكته إنه سميع مجيب الحمد لله الذي جعل للروح ما تسمو به وترتقي وما ترق به وتشتفي وتسعد به وتلتذ وهو الذي جعل لنا من ذكره باباً عظيماً للأجر وشفاءً لما في الصدور يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرةً وأصيلاً واذكروا الله لعلكم تفلحون هو الدواء الذي يطهر القلب والنعمة العظمى والمنحة الكبرى به تستدفع النقم وتستجلب النعم وتنال أعلى الدرجات وهو قوت القلوب وقرة العيون وحياة الروح وروح الحياة متى فارق القلب صار الجسد له قبرا وهو السلاح الذي يقاتل به قطاع الطرق وما أكثرهم اليوم والقنوات الفضائية من قطاع الطرق فهو السلاح الذي يقاتل به قاطع الطريق والماء الذي تطفأ به التهاب الحريق والقوت الذي تحيا به القلوب والسبب الواصل بين المؤمنين وعلام الغيوب به يستكشفون الكروبات وتهون عليهم المصيبات فإذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم وهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراً ويوصل الذاكر إلى المذكور ويجعله ذاكراً مذكوراً ويرفع درجته ويجعله مشكوراً ومأجوراً هذا الذكر يقول فيه أبو بكر رضي الله عنه ذهب الذاكرون الله بالخير كله وقال معاذ ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله وقال أبو الدرداء لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل وقال كعب من أكثر ذكر الله برئ من النفاق قال شيخ الإسلام الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء وربما يأتي العبد يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى الجواب الكافي ولما شكى رجل الحسن البصري رحمه الله قسوة قلبه قال أذبه بالذكر ذكر الله ليس له حد محدود قال ابن عباس رضي الله عنه إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر يعني مثلا الصلاة محددة بخمس صلوات وكل صلاة محددة بعدد من الركعات وفي حال الخوف كذا وفي حال المرض كذا وفي أشياء تسقط عن الإنسان مثلا الصيام الحج الزكاة لا تتوافر فيه الشروط. أما الذكر قال فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا كذاهب العقل. ولذلك تجده في كتابه يأمرنا بذكره في كل حال، بينما الصيام في السفر والمرض لا يصام. لكن قال تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فبالليل والنهار وفي البر والبحر والجو والسفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية، على كل حال هذه عبادة عجيبة. فالذكر هو العبادة المطلوبة، ليس له حد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا بلا حد وبلا وقت أيضا. الذكر العام ما له حد، لا في العدد ولا في الوقت. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وبلا حال مستثنى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هناك أذكار خاصة لها أوقات معينة، أحوال معينة، أعداد معينة، سنأتي عليها. أما الذكر العام ليس له عدد معين ولا حال معين ولا زمن معين. والله تعالى قد أثنى كثيرا على الذاكرين له كثيرا والذاكرات، فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال في آخر الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية في قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال، وهذا يجيب على سؤال، متى واحد يعتبر من الذاكرين كثيرا؟ متى تعتبر المرأة من الذاكرات كثيرا حتى تدخل في الآية؟ قال ابن عباس رضي الله عنه يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهذه طريقة أخرى لتنال بها هذه الآية. وهذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والصحابي الحافظ بن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار، وهو كتاب مهم في معرفة صحة أحاديث الأذكار. وسئل الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأهل الذكر أسبق لأن أجره أعظم، وقد قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. ومعناه من تفرد بالشيء وولع به وتفرغ له. ولما رأى جمدان، هذا جمدان سيروا سبق المفردون. هذا الجبل جمدان متفرد من بين الجبال، ففي ارتباط بين معنى العبارة وبين الموقع الذي مر به، لأنه قالها لما مر بهذا الجبل المتفرد من بين الجبال. فهو يقول هذا الذاكر الذي ولع بهذه العبادة واشتغل بها وغلبت عليه إنه قد سبق المفردون. أهل الذكر أرفع، يسبقون البشر فقط؟ لا، بل هم في مقام المباهاة والمضاهاة مع الملائكة أيضا، يباهي الله بهم الملائكة. يكفي في شرف الذكر أن الله يباهي الملائكة بأهل الذكر. الذكر لب الطاعات وجوهر العبادات، وهو أساس كثير من الفرائض. إذا تأملت الصلاة ماذا يوجد فيها؟ الحج ماذا يوجد فيه؟ هذا الأساس للعبادات هذه يكون قبلها تهيئة لها مثل الأذان للصلاة، ومعها جزءا من أعمالها وأركانها، وبعد الفراغ منها ختاما لها وتعويضا عن النقص الحاصل فيها. فإذا أردت أن تعيش مع الله فعليك بذكره، وهذا الصيام والحج مبدأه ذكر الله وإعلان التوحيد والاستجابة لرب الأرض والسماوات. ألا ترى التلبية في مطلع الحج؟ وكذلك في الطواف والسعي ذكر، وهناك تكبير وتهليل. إنما شرعت مشاعر مناسك أعمال الحج، الطواف والسعي والرمي الوقوف لذكر الله عز وجل. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكره. أمر الله به في الجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا طمأنينة، هذا سكينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيزول قلقها ويذهب اضطرابها وتحضرها أفراحها وتأتي لذاتها. وحري أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره عز وجل، فإنه لا شيء أشهى وألذ للقلب السليم من محبة خالقه والأنس به وذكره. والطمأنينة هي سكون القلب إلى الشيء وعدم قلقه واضطرابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا بركة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا نعمة. إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذه البركة حاصلة بالذكر، تمنع تسلط إبليس وتمنع مشاركته لك بالطعام والشراب، ولا يقاسمك في شيء ولا يحضرك فيه. فمن الناس من ينسى الذكر عند إتيانه زوجته، فيكون للشيطان نوع تسلط على مولوده. لكن لو قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يفك هذا التسلط عن هذا الجنين. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى رجلا اشتكى من كثرة الأعمال عليه وتزاحمها، فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. هل نعرف الفرق بين الذي يذكر والذي لا يذكر؟ قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. وفي رواية لمسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. وبعض الناس لا يكاد الذكر أن يكون له موضع في بيوتهم، بل إن الشياطين تجتمع فيها والملائكة تهرب منها مما يوجد فيها من أنواع المنكرات الطاردة للملائكة، أو التي تجعل الملائكة تهرب وتخرج من هذا البيت، والشياطين تحضر وتستقر. وإذا كان القلب حيا كان عامرا بالإيمان. وهناك أناس تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وهناك أناس قاسية قلوبهم من عدم أو قلة ذكر الله. وكلما اشتدت الغفلة اشتدت القسوة، فإذا جاء الذكر أذاب ذلك، وجلاء القلب بالاستغفار والذكر. ذاكرون سابحون في بيان أو سكون، حامدون راكعون من كيان أو عيون. ذاكرون سابحون في بيان أو سكون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الذكر من عظمته أن له أجر بلا حدود. قال عليه الصلاة والسلام: من سبح الله في دور كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. كم زبد البحر؟ كم زبد البحر؟ البحر قريب منكم، شيء يعني لا يحصر، ومع ذلك هذا الذكر يذهبها. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على أشياء كثيرة جدا في الأرض، كم تطلع عليه الشمس من الكنوز والأموال وأنواع الزينات، شيء كثير جدا. الذكر أجره أكثر من ذلك، به يحفظ الإنسان ويسلم. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن خبيب: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وقال: ما من عبد مسلم يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. هذا الذكر عون يقوي القلب ويقوي البدن. ولما سألت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أباها خادما وشكت له ما تعانيه من المهنة وأعمال المنزل، قال لها ولزوجها علي رضي الله عنه: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإنه خير لكما من خادم. متفق عليه. وقد قال ربنا: ولذكر الله أكبر. لكن أكبر من ماذا؟ أولا ذكر الله أكبر وأفضل العبادات، ثانيا أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، وذكره لكم أكبر من ذكركم له. ليس العجيب أن يتذكر الفقير الغني الذي أحسن إليه، ليس العجيب أن يتذكر الضعيف القوية الذي أعانه، ولكن العجيب أن يذكر القوي الغني الضعيف الفقير. ولذكر الله أكبر، قالوا في معنى الآية: إذا ذكرتموه ذكركم، وذكره لكم أكبر من ذكركم له. ثالثا: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة أو منكر، بل يمحق كل خطيئة ومعصية. ذكر الله خير الأعمال وأزكاها عند الله. وهذا الحديث العجيب الذي نسمعه مرارا قد يقع فيه إشكال أجاب عنه العلماء، فما هو الحديث وما هو الإشكال وما هو الجواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. جعل الذكر أفضل من الصدقة، وجعل الذكر أفضل من الجهاد، مع أن هاتان عبادتان نفعهما متعدي، والجهاد في تضحية بالنفس والمال، والصدقة فيها مغالبة لشح النفس وشهوتها، فكيف ذلك؟ قال الحافظ رحمه الله يجيب: مع ما ورد في فضل الجهاد أن المجاهد الذي يذهب للجهاد كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر، ومعروف فضله. قال: المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل، وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب. أما ذكر اللسان حركة اللسان والصوت والحروف، وأما القلب ذكر القلب استحضار عظمة الله والتفكر في معنى الأذكار. قال: هذا الذي هو أفضل من قتال الكفار. كثيرا ما نذكر فتتحرك ألسنتنا ولكن قلوبنا هاربة غير حاضرة، وهنالك حلق للذكر، نسأل الله أن يجعلنا فيها الآن. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وقد ورد بلفظ ضعيف: المساجد، قلت: وما الرتع؟ الحديث. أما قول إذا مررتم برياض الجنة، الرياض جمع روضة، وهي الأرض المخضرة بأنواع النباتات، وقوله ارتعوا توسعوا، وأصله التوسع في الأكل والشرب والمستلذات، كما هي عادة الناس إذا خرجوا إلى الرياض والبراري مثل هذه الأيام إلى البر، فهم يتوسعون في هذه الأشياء. ومعنى ذلك أنه يريد منا أن نغشى حلق الذكر، وأن نكثر القعود فيها، وأن نحافظ عليها، وأن نستزيد منها. هل هناك أشرف للعبد من المقام المذكور في قوله: فاذكروني أذكركم؟ وعدنا بأفضل الجزاء، وهو أن يثني علينا في الملأ الأعلى إذا ذكرناه، فأي شرف أعظم وأي فخر أكبر من هذه النعمة الإلهية؟ وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فيه إثبات صفة النفس لله، وأن الله يذكر في نفسه الشريفة العلية ذاكره. فتأمل في هذا الشرف: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وعند الله الملائكة وأرواح الأنبياء والشهداء. والحديث في الصحيحين: فكفى بهذا للذاكر شرفا وفضلا، فوا حسرتاه على أهل الغفلة. والله إنك إذا مشيت في الشارع وسمعت بعض الشباب الذين يرفعون أصوات المسجلات والإذاعات بالموسيقى والأغاني، تتأسف على حال هؤلاء وتقول: أين هؤلاء من هذا؟ ولذلك في ناس على قلوبهم وعلى عيونهم وعلى أبصارهم غشاوة وأسماعهم، ومهمة الدعاة إلى الله محاولة إزالة هذه الغشاوة، حتى يستوعب هؤلاء الشرف هذا والنعمة العظيمة. وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى، يعني حسرة وندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فهذا الذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الهم ويجلب الفرح للقلب ويقويه وينور الوجه ويجلب الرزق ويكسو الذاكرة مهابة وحلاوة ونضرة ويرثه محبة الخلق، ويرثه الإنابة لله ومراقبة الله والهيبة لربه، ويرثه جلاء صدأ قلبه ويحط خطاياه. إنه جلاب للنعم، دافع للنقم، أمان من الحسرة، وهو أيسر العبادات، رتب عليه الأجر الجزيل، وهو أمان من نسيان الرب للعبد. فإذا لم ينسى العبد ربه فإن الرب لا ينسى عبده. أما ناس نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم في العذاب. ويعطى الذاكر قوة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزال رطبا لسانك، هذه تعين على كل الأمور وتسعد. بعدما عرفنا معنى الذكر وفضل الذكر، نريد أن ندخل في المعاني للأذكار الخاصة بعد أن نتوقف قليلا في المعنى العام للذكر ومسائل متعلقة بهذا. أولا، معنى كلمة الذكر. هذه الكلمة لها معنيان: الأول ضد النسيان من التذكر، فإذا قال ذكر فلان يعني تذكر، فمنه قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، يعني تذكر ربك على ما قيل في التفسير. فالتذكر واستحضار الشيء في الذهن يطلق عليه ذكر، فالتنبه بالقلب واستيقاظ القلب هذا ذكر، بمعنى تذكر القلب. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكروا نعمتي، لا تنسوها لتكن حاضرة في قلوبكم، لا تغفلوا عنها. المعنى الثاني للذكر نطق اللسان بالشيء، فإذا نطق بشيء قيل ذكره، وهذا استعمال غالب. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأصل فيه هذا النطق باللسان، فالذكر اللساني شاهد ومترجم عما في القلب، هذا هو الأصل. فمن عظم الله في قلبه سبحه، من تذكر الله بقلبه هلل كبره بلسانه، ومن خافه تضرع ودعا. وسمي القول باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبي. ذاكرون سابحون في بيان أو سكون، حامدون راكعون من كيان أو عيون. ذاكرون سابحون في بيان أو سكون. بعدما عرفنا معنى الذكر وفضل الذكر، نريد أن ندخل في المعاني للأذكار الخاصة بعد أن نتوقف قليلا في المعنى العام للذكر ومسائل متعلقة بهذا. أولا، معنى كلمة الذكر. هذه الكلمة لها معنيان: الأول ضد النسيان من التذكر، فإذا قال ذكر فلان يعني تذكره. فمنه قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، يعني تذكر ربك على ما قيل في التفسير. فالتذكر واستحضار الشيء في الذهن يطلق عليه ذكر. فالتنبه بالقلب واستيقاظ القلب هذا ذكر، بمعنى تذكر القلب. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكروا نعمتي لا تنسوها لتكن حاضرة في قلوبكم لا تغفلوا عنها. المعنى الثاني للذكر نطق اللسان بالشيء، فإذا نطق بشيء قيل ذكره، وهذا استعمال غالب. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأصل فيه هذا النطق باللسان. فالذكر اللساني شاهد ومترجم عما في القلب، هذا هو الأصل. فمن عظم الله في قلبه سبحه، من تذكر الله بقلبه هلل كبره بلسانه، ومن خافه تضرع ودعا. وسمي القول باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبي. وعرفنا من الناحية اللغوية ما هو الذكر، وهو يشمل الأمرين جميعا. فنحن مطالبون أن نتذكر ربنا وعظمته ونعمه وأن نذكره بألسنتنا. ومن جهة أخرى الذكر له معنيان، أو يطلق على شيئين، إطلاق عام ويراد به كل العبادات من صلاة وصيام وحج وتلاوة وثناء ودعاء وتسبيح وتحميد وتمجيد، كل الطاعات يطلق عليها ذكر الله. قال شيخ الإسلام كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. قال الشيخ السعدي وإذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو تعلم علم نافع وتعليمه، فكل ذلك ذكر الله. هذا إطلاق العام. طبعا معرفة هذه الأشياء تزيل الإشكالات التي قد تعرض للبعض عند قراءة بعض النصوص. الإطلاق الخاص الثاني يراد به خصوصا ذكر الله بالألفاظ التي وردت، سواء كانت تلاوة لكتابه أو إجراء أسمائه وصفاته العليا على اللسان والقلب ودعائه بها أو ذكر بها، أو الألفاظ التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما فيه تمجيد لله، تنزيه لله، تقديس لله، توحيد لله. مثلا سبحان الله، ما موضوع ذكر سبحان الله؟ تنزيه عن النقائص والعيوب. طيب الحمد لله، هذا تمجيد، لأنه من الذي يثنى عليه ويمجد؟ الذي له الصفات العلى، وهذا هو الحمد. أنت ما تحمد إلا واحد يستحق الحمد. طيب لا إله إلا الله توحيد، وهكذا. قال ابن علان أصل وضع الذكر هو ما تعبدنا الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيمه والثناء عليه. أما مراتب الذكر فالذكر تارة يكون بالقلب وتارة يكون باللسان وتارة يكون بالجوارح. فذكر القلب التفكر، وذكر اللسان النطق، وذكر الجوارح العمل. والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما معا. أما ذكر القلب، يعني الآن هل ممكن أنت أن تجلس صامتا وتذكر الله بدون تحريك اللسان والشفتين؟ ممكن. كيف؟ تتفكر بقلبك، تتفكر بقلبك. وهناك علاقة طبعا بين القلب والذهن والعقل، الدماغ والعقل في القلب، لهم قلوب لا يعقلون بها. إذن العقل في القلب وله ارتباط بالدماغ. فأنت تتفكر في عظمته، ممكن واحد يبكي من تفكر عظمة الله من غير ما ينطق بكلمة. الذكر القلبي له أثر، وهناك التفكر في آياته سبحانه وتعالى في كتابه أو في سماواته وأرضه، هذا أيضا من الذكر القلبي. وذكر القلب يوجد عند العلماء منه قدر كبير جدا، وهو التفكر في أحكامه وشرعه. فطالب العلم يذكر الله بقلبه كثيرا وهو يبحث ويقرأ ويطلع على معاني الآيات والأحاديث والأحكام وهذه الشريعة التي جاءت من رب العالمين. هذا ذكر قلبي مهم جدا. هذا التفكر في الأحكام هذا ذكر قلبي، وهكذا في أشياء كثيرة جدا. هذا فيه العجب العجاب. وليش العلماء فاقوا وكانوا ورثة الأنبياء؟ لأنهم دائما مع الأحكام ومع المعاني، معاني آيات القرآن والسنة، يعني يستنبطون، يفكرون، يتفكرون بقلوبهم. ما تجد الواحد يعني كتب البخاري ما كتب واضطجع، أطفأ السراج واضطجع، فجاءته فكرة فقام فأوقد السراج فكتبها، ثم أطفأ السراج واضطجع، ثم تذكر شيئا أو استنبط شيئا أو عنوان يجعله باب لأحاديث في صحيحه، فأوقد السراج وكتبه. قال: يقع ذلك لي في الليلة أحيانا 20 مرة. ناس عندهم همم، عندهم همم. وذكر الله باللسان يكون بالتسبيح والتهليل والاستغفار وقراءة القرآن، وكل قول يقرب إلى الله، كما لو قال آمر بالمعروف أو ناهي عن المنكر لشخص اتق الله، هذا ذكر، هذا ذكر. ولذلك بعض الناس يظن أن الذكر فقط شيء لازم للعبد، يعني ما يتعدى نفعه، لكن هذا غير صحيح، لأن من الأذكار ما فيه أمر ونهي. ولما ذكر العلماء في قضية المبتلى إذا رأيته تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، فإنك تسر به إذا كان هذا المبتلى قد ابتلي بشيء في دنياه أو جسده، فإن من مراعاة حاله أن لا تجهر أمامه وهو مشلول فتقول: الحمد لله الذي عافاني. لكن إذا كان على معصية ومررت به وهو على معصية، فرأيت أن من الحكمة في زجره أن ترفع صوتك بها فارفع، فإذا مررت عليه وهو في معصية فقلت: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، كان ذلك سائغا. وأشار النووي رحمه الله وغيره إلى هذه الفائدة في الجهر بهذا الذكر في هذا المقام. فأكمل الأذكار ما يجمع بين القلب واللسان. قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا. فهو قد يكون بالقلب دون أن يتحرك اللسان، وأحيانا بعض الناس بعد الصلاة يقولون أذكار كذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة، وتراه ينظر في قلبه غير حاضر، هو يذكر باللسان لكن لسان عداد، آلة شغالة، لكن القلب غير حاضر. قال النووي: والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فأيهما الأفضل؟ ذكر القلب. قال: فالقلب أفضل، ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء. هذا الجواب على شبهة بعضهم يقول: أليس الأفضل أن أذكر بالقلب ولا أذكر باللسان من باب الإخلاص وحتى لا يكون فيها مجال للرياء؟ قال النووي: بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله تعالى. وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله أن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد عليه أكثر أبواب الخير، لأنه أي شيء يريد أن يفعله يقول: بس يمكن الآن يقول الناس عني مرائي، يترك. كل ما أراد أن يفعل شيئا يجي الشيطان يقول إيه الناس سيقولون عنك يا أنك أنت الآن عملت من أجلهم ومن أجل مدحهم مثلا أترك. قال ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين. ولكن الإنسان إذا عمل يجاهد نفسه أنها لله. وهناك ذكر آخر النوع الثالث وهو الجوارح وهو العمل بطاعة الله تعالى، فهذا يعتبر ذاكرا أيضا. هنا مسألة تخفى على كثير من الناس، وهي هل يشترط في حصول الأجر على الذكر الوارد أذكار اللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونحو ذلك، أذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن والقرآن رأس الذكر، هل يشترط في حصول أجر هذه الأذكار أن يتحرك اللسان، أن يكون هنالك جريان للنفس وحركة للشفتين؟ بعض الناس تجده في الصلاة يكبر ولا حركة ولا حركة، هل هذا يعتبر قرأ الفاتحة؟ الجواب لا، لا، هذا ما قرأ الفاتحة ولا قرأ سورة بعدها ولا قال سبحان ربي العظيم في الركوع وهو واجب ولا قال سمع الله لمن حمده ولا قال الله أكبر، أبدا أبدا. هذا استعرض الفاتحة في ذهنه، أمر الأذكار على قلبه لكن ما نطق بها. فإذا قال واحد طيب هذه أذكار بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء وأذكار هذا ينطبق عليه كله، الجواب الفضائل الواردة في الشرع من قال كذا فله كذا، لا يحصل هذا الثواب الموعود به إلا بالتلفظ به باللسان، وأما مجرد التفكر بالقلب فلا يحصل له هذا الثواب الخالص باتفاق العلماء، وإن كان يثاب من جهة أخرى وهي التفكر والتدبر. الفتوحات الربانية 1/106. ذاكرون سابحون في بيان أو سكون حامدون راكعون من كيان أو عيون ذاكرون سابحون في بيان أو سكون. هل يمكن أن يسمى الذكر دعاء؟ وهل يطلق الدعاء على الذكر؟ الجواب نعم. ورد في أحاديث مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، أخرجه البخاري. طيب أين الطلب؟ بعض الناس يفهم أن الدعاء فيه طلب، طيب أين الطلب؟ ما في طلب، في ذكر فقط. فلماذا قال يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، وهذا دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. قال سفيان عيينة رحمه الله لما سئل عن مسألة دعاء يوم عرفة هذه وهي عبارة عن تهليل فلماذا سماها دعاء، قال هو ذكر وليس فيه دعاء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. طبعا هذا حديث مشهور تكلموا فيه ونقل صاحب تذكرة الموضوعات عن ابن حجر تحسينه، لكن الشاهد أن بعض الأذكار ورد تسميتها في بعض النصوص بالدعاء، سماها دعاء. من أي باب؟ من باب أن الدعاء الداعي أحيانا يذكر ربه ولا يطلب منه، مثل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لكن المعنى خلصني، الدعاء موجود، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إليك يا رب، أنا فقير إليك يا رب، معناه ارزقني. وهكذا ما ترى أن بعض الشحاذين إذا جاء إلى شخص يريد أن يسأله يقول جزاك الله خير، الله يدخلك الجنة، الله يرزقك، الله يحفظك، الله يخلي لك أولادك، وما يقول أعطيني. فإيش هذا؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. قال سفيان عن أمية بن أبي صلت لما مدح عبد الله بن جدعان في الجاهلية قال فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال، فكيف بالخالق؟ يعني يكفي أن يمدح ليفهم الممدوح أنه يطلب منه. فإذا بعض الأذكار يطلق عليها أدعية في بعض النصوص وما في طلب. من أي باب؟ من باب أن الثناء والمدح لله يتضمن الطلب، وإن ما قال الداعي أعطني. مثلا أنت الغني ونحن الفقراء، لكن إيش يتضمن؟ طلبا، يتضمن طلبا. ومن جهة أخرى يمكن أن يكون هذا الثناء مقدما للطلب، فلذلك سمي الثناء دعاء لأنه مقدم له وذريعة إليه. وقال شيخ الإسلام إن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. بدائع الفوائد. إذن هذه المسألة تحل لنا أي إشكال يرد علينا من بعض النصوص التي فيها تسمية الدعاء بالذكر أو الذكر بالدعاء. فالعلاقة بين الذكر والدعاء إذن كما يلي: ألف، إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة فهو حينئذ مرادف للذكر، لأننا قلنا إن الذكر يدخل فيه العبادات كلها، يطلق عليها ذكر، صيام، بر الوالدين، يطلق عليه ذكر بالمعنى العام. ودعاء العبادة كل عبادة تفعل لله، فإذا الدعاء والذكر هنا يجتمعان. باء، وإذا أريد بالدعاء دعاء المسألة فيكون أخص مطلقا من الذكر، ويكون الذكر أعم مطلقا منه، لأن الدعاء لا ينفك عن كونه ذكرا، وأما الذكر فيكون سؤالا ويكون غير سؤال. جيم، وتكون العلاقة بينهما التلازم، وذلك أن دعاء المسألة ذكر وثناء وتضرع وافتقار، كما أن في الذكر طلب جلب النفع ودفع الضرر ورجاء الثواب وخوف العقاب. والشاهد أن هناك علاقة وثيقة جدا بين ماذا وماذا؟ بين الذكر والدعاء. ولكن الغالب إطلاق الذكر على معناه الخاص وهو ذكر اللسان، وإطلاق الدعاء على معناه الخاص وهو السؤال والطلب. أحسنتم. طيب، ما هو رأس الذكر وأفضله؟ قراءة القرآن. طيب، هل الذكر أفضل أو الدعاء؟ الذكر أفضل من الدعاء، هذه عمومات بالعموم. طيب، الذكر المقيد بزمان أو مكان أو حال أفضل أو الذكر المطلق؟ إذا حضر وقته أو حاله أو مكانه فالذكر المقيد أفضل، وهو أفضل في هذه الحالة من قراءة القرآن. وهذا جواب على إشكال، لو واحد قال إذا قلنا القرآن أفضل الذكر، طيب إذا أذن المؤذن وأنا أقرأ في المصحف، انتبه معي، إذا أذن المؤذن وأنا أقرأ في المصحف وأنتم تقولون القرآن رأس الذكر وأفضل الذكر، فهل أترك التلاوة وأردد مع المؤذن أم أواصل القراءة؟ كيف تقولون أترك التلاوة وأردد مع المؤذن وأنتم قلتم أن التلاوة أفضل من بقية الأذكار؟ هذا ذكر مقيد وهذا وقت محدود، قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا. إذن بالعموم إذا فصلت عن بعض، قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. ولما أبي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وله دعاء هل يجعله كله صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابه بذلك، أقره عليه وأخبره أن لهذا ميزة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وهي أفضل من الدعاء، وأنه إذا جعل هذا كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفى الهم ويقضى عنه الدين ولو ما سأل، لأنه يكفي من الحاجة، يكفي من السؤال أن يذكره وربه يعلم ما في قلبه. ولكن ورد في السنة طبعا الطلب، فلا بد من الجمع بينهما، لا بد من الجمع بينهما. أما من جهة العموم، قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل في أحيان. قال: فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما. فالآن لو قلت لك قراءة القرآن أفضل أو سبحان ربي العظيم، قراءة القرآن أفضل، لكن في الركوع قراءة القرآن أفضل أو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هكذا وردت السنة. بل في السجود نهينا عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، لأن هذا موضع انحناء ونزول، ولا يناسبه تلاوة كلام العلي الأعلى سبحانه وتعالى، بل نذكر في السجود حاجتنا وندعو ونحن ساجدون وننزه الله سبحانه وتعالى سبحان ربي الأعلى. قال: بل القراءة فيهما منهي عنها، نهي تحريم أو كراهة، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من قراءة القرآن، وكذلك الذكر عقيب الصلاة بعد الصلوات، لو واحد قال أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام وك السلام وأسبح 33 واحد أفضل، أو أفتح المصحف وأقرأ، نقول التسبيح هنا أفضل. قال: وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من قراءة القرآن، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال. ثم قال: وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة. يعني افرض أنك الآن تقرأ القرآن وأنت ذاهب لصلاة الجمعة في الطريق، في الطريق قلت أنا أريد أن أمشي، والمشي أفضل من الركوب، وهذا المشي فيه ربع ساعة، وربع ساعة أنهي بها سورة الكهف حفظا حذرا. لو وصلت إلى باب المسجد وما انتهيت من التلاوة، الأفضل أن تواصل فيها أو تقطع التلاوة وتقول ذكر دخول المسجد؟ تقطع التلاوة وتقول الذكر. قال: وهذه الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة، القراءة المطلقة للقرآن أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن، مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفارا، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحفظه. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا، فهذا يكون اشتغاله بالدعاء، والحالة هذه أنفع. يعني أحيانا يجد الواحد مثلا في عرفة مثلا نفسه الآن مقبلة على الدعاء مثلا والذكر إقبالا عظيما، وأنه لو اشتغل به الآن إيمانه يزداد أكثر مما لو قرأ قرآن. في هذه الحالة لأن هذا ينعش قلبه أكثر فيكون أفضل في هذه الحالة الخاصة، ولكن عموما إذا استوت الأشياء فإن تلاوة القرآن أفضل من الذكر العام، والذكر العام أفضل من الدعاء. قال: وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء في موضعه. وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ أفضل نقول سبحان الله سبحان الله، ولا أقول استغفر الله استغفر الله؟ بدون يعني مناسبة معينة، ليس الكلام على بعد الصلاة ولا في مناسبة معينة، عموما. فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. طبعا إيش دخل البخور والماء الحار الآن كله أذكار، ما علاقة الجواب بالسؤال؟ إذا كان الثوب نقيا يعني إذا كان الإنسان في طاعات ما هو في ذنوب معاصي فالبخور وماء الورد أنفع له، يعني التسبيح أفضل. وإذا كان الثوب متسخا فالصابون والماء الحار أنفع، يعني إذا كان واحد صاحب معاصي وصاحب تقصير في جنب الله فما هو الأنفع له في هذه الحالة؟ الاستغفار. فقال لي رحمه الله: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ يعني أقولها تواضعا، وحنا دائما ثيابنا دنسة. هناك أذكار مطلقة وأذكار مقيدة، والفرق بين الأدعية والأذكار المقيدة والمطلقة مهم معرفته، لكن ما هي القيود التي تتصورونها لما نقول ذكر مقيد؟ مقيد بإيش؟ مقيد بزمن معين أو مكان معين أو حال معينة؟ هاتوا مثالا على ذكر مقيد بزمن معين. أذكار الصباح والمساء مقيدة بزمن معين. أصبر. بكرة وأصيلة، تسبيح بكرة وأصيلة، طيب زمن معين مقيد بزمن معين. طيب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جيد. نريد الآن ذكرا مقيدا بمكان معين، دخول المسجد، الخروج من المسجد، المنزل. واحد قال لي أنا، يقول أنا كان شغلي في شركة محرمة ولما استقلت دخلت باليسرى وقعت الاستقالة وطلعت باليمنى وقلت غفرانك. طبعا هنا سيأتينا قضية القياس، أنه هناك أشياء محددة في الشرع ما يصلح الواحد يقيس عليها، يقول أدخل البنك أقول غفرانك، أطلع أقول أنا سبحان. ففيها أشياء، هناك أمور معينة لا بد من الالتزام بها. على أي حال قلنا التقييد القيد إما أن يكون بزمن معين أو مكان معين، مقيد بزمن أو مقيد بمكان أو بحال. مثل إيش بحال؟ مثل مثلا ذكر الطعام، هذا حال الأكل في ذكر. إتيان الزوجة هذا حال له ذكر مقيد بهذه الحال، وهكذا. فهنالك إذن أذكار وأدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة غير مقيدة، ومنها ما هو مقيد. فالأذكار والأدعية المطلقة هي على وجهين، لأن أخذنا المطلق الآن، أخذنا المطلق وسنقسمه على وجهين. الأول أذكار وأدعية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا سبحان الله وبحمده، هذا ذكر عام، فهذه يؤتى بها بلفظها الوارد من غير زيادة ولا نقصان. فأن تريد اتباع السنة فيها تأتي بها بالنص، ما تغير ولا تزيد ولا تنقص، بنبيك الذي أرسلت، يعني بنبيك الذي أرسلت، ما تقول ورسولك الذي أرسلت أو بمحمد الذي بعثت، لا، هذه يؤتى بها كما هي. الثاني أذكار وأدعية يأتي بها الداعي من عند نفسه أو تكون منقولة عن بعض السلف، فما حكمها؟ لو واحد مثلا خطر بباله دعاء ما ورد في القرآن والسنة، فهل يجوز أن يقوله؟ الجواب يجوز أن يقوله بشروط. أولا أن يختاره باللفظ الحسن والمعنى البين، لأنه يناجي ربه تعالى. اثنين أن لا يتخذه سنة راتبة يواظب عليها ينافس فيها الأدعية المشروعة. فلو واحد مثلا قال أنا أبغى أسبح بمثلا أقول سبحان مالك الملك القدوس العزيز الحكيم مثلا، إيش رأيكم أني أقول سبحان مالك الملك القدوس العزيز الحكيم وما في حديث ورد ودليل ورد بهذا؟ فنقول لا بأس، بشرط أن لا تتخذها سنة تنافس فيها الأذكار الشرعية، ولا تقيدها بوقت ما ورد في الشرع أو حال ما ورد في الشرع أو مكان ما ورد في الشرع أو عدد ما ورد في الشرع مثلا. إذا قيدتها تصير بدعة. وبالإضافة إلى ذلك لا تتخذها سنة تواظب عليها. ولذلك لو واحد سأل قال هناك أدعية تنتشر وقت الاختبارات، اللهم وما نسيته فارزقني استعادته مثلا، هذا دعاء، ما حكم المحافظة عليه في الأيام الاختبارات دائما كل ما دخل اختبار يقوله؟ نقول هنا تحول إلى بدعة، نافست الشريعة ونافست الأدعية الشرعية واخترعت دعاء لم يرد وقيدته بوقت وبحال أو مكان معين وواظبت عليه، خلاص نافست الشريعة، فتحت الباب للزيادة في الدين. فهذا الفرق بين أن يخطر على بال واحد دعاء معين أو ذكر معين ما ورد في القرآن والسنة ولكن طيب المعنى، ما في شيء، معناه طيب، ما هو خطأ ولا في شرك ولا في منكر، فيقوله ما في مانع، لكن ما يواظب عليه أو يقيده حتى لا يتحول إلى بدعة. وهذا يوضح لك كثيرا من الأمور التي يحصل فيها إشكال ونأخذ عطى ونقاشات عند الناس في هذه القضية. وأن يكون خال من المنكر كدعاء غير الله أو التوسل بالأولياء أو شيء مكروه كالسجع المتكلف. فلذلك نوصي الأئمة في صلوات التراويح أن لا يواظبوا على أدعية غير واردة، دائما يقولون كل ليلة حتى لا يظن الناس أن هذه الأدعية مشروعة. وإذا أردت أن تحافظ، تحافظ على المشروع وتغير في الذي لم يرد. إذن الوارد المشروع الثابت تحافظ عليه، والذي ليس بوارد ولا ثابت تغير ولا تواظب عليه. المراد من الذكر عموما ما هو؟ أن يكون هناك تفكر وتدبر بالقلب وزيادة في الإيمان وإقبال على الله سبحانه وتعالى. وينبغي علينا إذا بلغنا ذكر من الأذكار صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل به ولو مرة واحدة في حياتنا. قال النووي رحمه الله: ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، حتى ما يكون في حياتك فاتك فضيلة ما عملت بها، وأن كل شيء ورد في الشرع علمته تعمل به ولو مرة واحدة. لو تكفل لك يتيم ولو مرة، لو تشارك في بناء مسجد ولو مرة، لو تعاون تغيث ملهوفا ولو مرة، يعني أي شيء ورد فيه فضل ثابت اعمله ولو مرة. قال: ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. طيب، إذا اختلفت الأعداد في الروايات، فكل ذكر أو دعاء عددي من نوع واحد جاءت به الرواية على نوعين من العدد أو أكثر، فللذاكر أن يأتي بأي عدد ورد به النص، وكلما كانت الرواية أكثر عددا فهي أكمل وأفضل. طبعا مثال: تسبيح بعد الصلوات، أذكار بعد الصلاة، ورد سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد على كل شيء. ورد أيضا سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، ورد أيضا سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، ورد في السنن وهو حديث صحيح. ورد أيضا سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10. هذا ينفع للمستعجل اللي موقف سيارته غلط، هذا وارد ثابت. فلو قلت الآن هذه روايات اختلفت في العدد فماذا نفعل؟ طبعا هناك روايات أخرى في قضية الأذكار بعد الصلاة، الآن نقتصر على هذا، ضربنا فقط مثال. الأفضل كل تأخذ الرواية الأكثر عددا، تأخذ الرواية الأكثر عددا، حتى من دقائق الاستنباط لما قال بعضهم سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أفضل يعني 33 مرة، ولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، أيهما أفضل من جهة العدد؟ من جهة العدد، من جهة العدد من جهة العدد كل واحد نتيجة واحدة، ما في يعني ما في، هذه ما يبغى لها يعني تفكير كثير يعني. لكن من جهة الفعل أشار ابن حجر رحمه الله وغيره إلى أن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أفضل من جهة أن استعمالك للأصابع فيها أكثر. والحديث قال: وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. فهذه عقدة، هذه عقدة، طرف الأصبع مع الكف عقدة. وعقدنا بالأنامل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، طبعا لا بأس لو فتحها ولا لا فعل هكذا، لا لا حرج يعني، ولكن العقدة. طيب، فلما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سيكون عندك فعل أكثر، عقد بالأنامل أكثر من سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر. يعني شوف العلماء كيف يعني يفكرون ويستنبطون ويدققون في الأشياء وفي مسألة الفضائل حتى يعني يخرجوا لنا هذه الأشياء النافعة، فرحمة الله عليهم، هؤلاء العلماء سراج الأمة. طيب، موعدنا معكم مشيئة الله تعالى في الليلة القادمة لإكمال الموضوع المهم وهو الأذكار ومعاني الأذكار، لأنها قضية دائمة معنا نحتاجها كل يوم وكل ليلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين له، الشاكرين له، التائبين إليه، وصلى الله على نبينا محمد. ذاكرون سابحون في بيان أو سكون، حامدون راكعون من كيان أو عيون. ذاكرون سابحون في بيان أو سكون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وإمام الذاكرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وأهميته، وأنه ليس له حد معلوم، وأنه لا يسقط على الإنسان ما دام يعقل، وأن أهل الذكر أسبق وأرفع، وصلة الذكر بالعبادات، وأنه طمأنينة وسكينة وبركة ونعمة وحياة للقلب. وإذا كثرت عليك شرائع الإسلام فاستعن به، وأجره بلا حد، ومن ثمراته الحفظ والسلامة والإعانة على العبادة، وأن ذكر الله أكبر، وأن الذكر بالقلب مع اللسان والجوارح أفضل من الجهاد في سبيل الله، وأن حلق الذكر فضلها عظيم وهي رياض الجنة، وأن هذا الذكر فيه تذكر من النسيان والغفلة، وفيه حركة اللسان مع مواطأة القلب، وأن هنالك أذكار عامة مطلقة، وأذكار خاصة مقيدة بزمن أو مكان أو حال، وأن أجر الذكر يعظم إذا اجتمع اللسان مع القلب، وأن أجر الأذكار المنصوص عليها في النصوص لا تحصل إلا إذا جرى اللسان بها فصارت قراءة، وكذلك العلاقة بين الذكر والدعاء، وأنه قد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، وما هو العمل إذا اختلفت الروايات في أعداد الأذكار، وأن يحرص المسلم والمسلمة على العمل بالفضائل ولو مرة واحدة. وهذا الذكر عظيم الشأن فينبغي إجلاله واحترامه، ولذلك نص العلماء على عدم جواز جعله في مقام اللهو واللعب والمعصية، ولذلك نصوا على أنه لا يجوز أن تبدأ حفلات المعصية بالقرآن أو بذكر الله، كما أن شارب الخمر لو ذكر التسمية أو شارب الدخان لعد مستهزئا بالدين، يخشى عليه من الخروج عن الملة والكفر بالله سبحانه وتعالى. والذكر له لطائف ومناسبات، الأذكار لها لطائف ومناسبات، ولذلك ينبغي علينا أن نهتم بمعانيها، وأن معرفة معاني الأذكار وخصوصا التي تقال دائما في اليوم والليلة تعين العبد على الخشوع، وأن يتواطأ الذكر القلبي مع الذكر اللساني، كما قال ابن القيم رحمه الله: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. فهذا المطلوب من المسلم، أما أن يردد كلمات لا يعرف معانيها فكيف يتدبر وكيف يخشع وكيف تحصل المواطأة من القلب للسان؟ ولذلك اهتم العلماء بجمع الكتب في معاني الأذكار وتصنيفها، كالنووي وابن القيم وابن حجر وابن علان والشوكاني وغيرهم. فهذه الكتب تبين معاني الأذكار، وتقدم أن ذكر الله تعالى يكون مطلقا في كل وقت ويكون مقيدا. فلنبدأ بالأذكار المطلقة والمقيدة بعدها، فنشرح بعضا من معانيها. ذكر المطلق: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ففي جميع الأحوال هذا ديدنهم. ذكر الله على كل حال ليس بمكروه، سواء كان قاعدا مضطجعا ماشيا يأكل يشرب، وكذلك لو كان على جنابة أو على طهارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقالت عائشة رضي الله عنها: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. فهذا معلوم واضح ويدل على ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى. وأما الذكر المقيد وهو على ثلاثة أنواع: مقيد بالزمان ومقيد بالمكان ومقيد بالحال. فأما المقيد بالأزمان فمنه أذكار الصباح والمساء، ومنها سبحان الله وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، رواه مسلم. قلنا: سبحان الله فيها تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به. كم من الناس اليوم في الأرض يشركون بالله ويكفرون، ومنهم من يعبدون البقر، ومنهم من ينسب لله الإبن وينسب لله الزوجة، ومنهم من يجعلها آلهة مع الله عز وجل يشرك به. فإذا التسبيح هذا معناها أنك تعتقد يا مسلم أن كل ما يعتقده هؤلاء أهل الباطل من الشرك ونسبة ما لا يليق لله سبحانه وتعالى، كما يفعله هؤلاء الملاحدة والزنادقة اليوم من نسبة الظلم لله مثلا، وأنهم يتكلمون عن الله بكلمات شنيعة لا يقولها الواحد عن أبيه وأمه. فنجد في مقالاتهم المنشورة المبثوثة انتقاد لأفعال الله، انتقاد وعيب وذم وقدح في أفعال الله وفي حكمة الله. أنت يا مسلم من تقول سبحان الله معناها أنك تنزه ربك عن كل ما يكتب هؤلاء الكتاب وهذه الأقلام وهؤلاء الذين يتكلمون وهكذا في القديم والحديث. كم من شاعر، كم من كاتب، كم من قاص يكتب كلاما لا يليق بالله عز وجل ويقول كلاما لا يليق به سبحانه. سبحان الله وبحمده، الحمد وصف المحمود بالكمال. فأنت جمعت في قولك سبحان الله وبحمده بين تنزيه الله عن النقائص وإثبات الكمال له، ولذلك كانت هذه الكلمة من أعظم الأذكار. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. وكذلك قالت الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كيف يعني نسبح بحمدك؟ تقول سبحانك اللهم وبحمدك أو سبحان الله وبحمده. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وإذا انتقلنا إلى ذكر آخر وهو سيد الاستغفار، فقد قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فلا بد أن يعرف معناها حتى يوقن. يوقن بماذا؟ وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه البخاري. ومناسبة هذا الذكر في الصباح والمساء أن الإنسان لن يموت إلا في ليل أو نهار، فقراءة هذا الذكر سبب في حسن الخاتمة. وسيد الاستغفار هذا فيه ذكر الله بأكمل الأوصاف، وفيه أقصى غاية التضرع ونهاية الاستكانة، لأنه يعترف لله بالربوبية: اللهم أنت ربي، ثم توحيد الألوهية لا إله إلا أنت، ثم الإقرار بمقتضيات توحيد الربوبية خلقتني، والإقرار بمقتضيات توحيد الألوهية وأنا عبدك أعبدك، وكذلك الإقرار بنعم الله تعالى على العبد والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة وهي ستر الذنب والوقاية منه. وكان هذا الدعاء في آخره: فاغفر لي، فأوله ذكر وآخره دعاء وثناء على الله وبيان قدرته تعالى: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: وأنا أمتك بنت أمتك أو بنت عبدك، ولو قالت وأنا عبدك فله مخرج في العربية بتأويل شخص، يعني كلمة شخص يدخل فيها الذكر والأنثى، فلو قالت المرأة وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك يصح، ولو قالت وأنا أمتك بنت أمتك أو بنت عبدك يصح. وقال عن سيد الاستغفار: قد اشتمل هذا الحديث من المعارف الجليلة ما استحق لأجلها أن يكون سيد الاستغفار. وتأمل ما فيه: كيف يعاهد العبد ربه أن يكون على منهاج الرحمن، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. والله عهد إلى عباده عهودا وأورهم بأوامر ونهاهم عن أشياء، فالأوامر والنواهي هذه عهد الله. لو قال واحد وأنا على عهدك، ما هو عهدك؟ ما هو عهده؟ أوامره ونواهيه. ما استطعت يعني لا بحسب ما ينبغي لك وما تستحق، لكن بحسب استطاعتي، لأنك لو قلت أنا على ما تستحق يا ربنا أو على ما ينبغي لك ما تقدر، ما تقدر. لو تعبد وتذكر بالأنفاس كلها التي لك ما استطعت. ولذلك تقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، بحسب استطاعتي، أعوذ بك من شر ما صنعت، فتلتجئ إلى الله وتتحصن به وتهرب إليه من ذنوبك ومن الشر الذي اقترفته، وتعترف له بأمرين: بإنعامه عليك وبأنك أنت المذنب. وكأنك تقول: منك الإحسان ومني الإساءة، أنا أحمدك على نعمتك وأنت أهل للحمد وأستغفرك لذنبي. ولذلك قال بعضهم: ينبغي للعبد أن تكون أنفاسه على أمرين: نفس يحمد فيه ربه، ونفس يستغفر فيه من ذنبه. كذلك نجد من الأذكار قراءة المعوذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، رواه الترمذي وهو حديث حسن. فكأن قراءة الإخلاص بمنزلة الثناء قبل الدعاء، لأن المعوذتين فيها دعاء التجاء، طلب التحصين من الله من شر الوسواس الخناس ومن شر السحر ومن شر السحرة ومن شر الحساد. لكن قبلها سورة الإخلاص فيها ثناء، قبل ما تدخل في الطلب تثني على الله. فإن قال: ما وجه قراءة قل هو الله أحد قبل المعوذتين؟ فهذا هو. ثم إن فيهما التحصين من كل سوء وشر، ولذلك تغنيك عن كل ما عداها. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والمعوذتان ثبت أنه لم ينزل مثلهن، وأنهن أبلغ عند الله في الاستعاذة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قاله لعقبة بن عامر كما في صحيح مسلم. وفي رواية للنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعقبة بن عامر: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، حديث صحيح. أبلغ قال السندي أعظم في باب الاستعاذة، والله تعالى أعلم. بعض الناس يقولون هناك أذكار طويلة وهناك أشياء مكتوبة تحصينات واستعاذات، فنقول: ما في مثل المعوذتين، ولن تجد مثل المعوذتين في التحصين أبدا. ولذلك سواء قال سحر، عين، جن، صرع، نقول لا يوجد مثل المعوذتين. لكن أين التوكل واليقين؟ والتكرار 3 لأنه من باب الدعاء والإلحاح من آدابه، وأقل الإلحاح 3. فإن قال في الحديث قال 3 مرات، نقول لأنه دعاء ومن آدابه الإلحاح، وأقل الإلحاح حتى يسمى إلحاح أقله 3. وكذلك من الأذكار ما أخبر به صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء، رواه الترمذي وقال الحافظ حسن صحيح. صباح كل يوم ومساء كل ليلة، لا تحصل الفائدة من الحديث كما قال الشراح إلا إذا قاله في أول الليل، ولو قاله قبل الغروب لا يحصل له ميزة الليل، والمساء قد يطلق على ما بعد الغروب. فإذا ما هو الفرق بين المساء والليل؟ المساء قال بعض العلماء بعد الظهر، قال بعضهم بعد العصر، وقال بعضهم بعد المغرب يدخل فيه، ولكن بعد الظهر والعصر أشهر من بعد المغرب. أما الليل فيقينا بعد المغرب. ولذلك إذا كنت تريد أن تنال ميزة الذكر فاجعله واقعا في الوقت الذي نص عليه الحديث. فهو يقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. مساء كل ليلة ظاهره أنه لا يحصل له الفائدة من الحديث، طبعا فائدة تامة، والفائدة في فائدة، مجرد ذكرك لا في أجر، لكن تقول أنا أريد الحفظ أيضا، أن يحصل لي الحفظ من كل شر. إلا إذا قاله في أول الليل، ومتى يبدأ الليل؟ بعد المغرب. فهو قال مساء كل ليلة، فإذا لازم ندخل في الليل حتى يحصل هذا. ولو قال مساء فقط ممكن بعد الظهر وممكن بعد العصر. لا يضر مع اسمه شيء، كلمة شيء هذه نكرة في سياق لا يضر، في سياق النفي تفيد العموم. إذن لا يضر مع اسمه شيء طعام، لأنه في ناس عندهم تسمم غذائي، شيطان من الإنس، شيطان من الجن، حيوان، سبع عادي، سواء كان في العالم السفلي في الأرض ولا يأتي شيء من فوق كمطر وسيل أو صاعقة، لا يضر مع اسمه شيء، شيء مطلقة في الأرض ولا في السماء، لأن هذا الضرر ممكن يأتيك من أعلى كالصاعقة وممكن يأتيك من أسفل كالخسف والزلزال. وممكن قذيفة من أعلى وممكن لغم من أسفل كالمساكين الذين يعيشون في الحروب وتحت القصف. هذا ذكر مهم بالحقيقة، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. من رواة الحديث رجل صالح اسمه أبان، هذا أصابه طرف شلل فالج، نسأل الله العافية. لما حدث القوم بالحديث في المجلس، واحد من المستمعين جعل ينظر إليه، يعني النظرة معناها أنت تقول يا شيخ أن هذا الحديث يحصن الواحد، ويعني أنت فيك شلل، يعني كيف؟ فقال له أبان: ما تنظر؟ شوف سبحان الله، العالم لما يحدث ينتبه لنظرات من يحدثهم ويعرف، هي علامة استفهام هنا يقرأها على وجه المستمع من غير ما يتكلم. فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. أنا اليوم اللي أصابني فيه الشلل ما قلت، أنساني الشيطان، ليمضي الله علي قدره. وجاء في رواية لأبي داود في هذا الحديث: لم تصبه فجأة بلاء. حديث صحيح. فإذا واحد قال أنا السكتة القلبية، هذه السكتة القلبية والسكتة الدماغية، يعني أنا أخاف منها وسمعت عنها كثيرا وآخر الزمان يكثر موت الفجأة، ما عندكم شيء للسكتة القلبية والدماغية؟ نقول هذا في رواية لأبي داود: لم تصبه فجأة بلاء. فجأة بلاء ما يحدث مفاجأة من غير تقدم سبب، وهذا يكون وقعه أعظم على النفس، ما يأتي فجأة أعظم مما يأتي بالتدرج. ولذلك فإن هذا الذكر في الحقيقة من الأذكار المهمة جدا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وعن عبد الله بن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. أمسى الملك لله، طيب الملك لله أبدا، والحمد لله، الحمد لله دائما وأبدا، ليس فقط في الصباح، ليس فقط في المساء، لكن هذا القائل يعبر عن حاله ويذكر نفسه صباحا ومساء بهذه الحقيقة التي يؤمن بها، ويعبر عن التجائه لربه واستعانته به، وأنه يخص ربه بالعبادة والثناء والشكر ويسأله خير ما في هذه الليلة. وهذا عام، خير ما في هذه الليلة قد يكون علما وعبادة وطمأنينة وسكينة ومالا ونفعا، يكون أشياء كثيرة الخير، خيري الدنيا والآخرة، ويستعيذ من شر ما في هذه الليلة، كل ما في الليل من الشر مما يقع فيه. فتأمل ما أجمعه. وعن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألقى إلي صحيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنظرت فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. شر نفسي هواها، أمرها بالسوء وهي أمارة. وقدم الاستعاذة من شر النفس على شر الشيطان لمزيد الاعتناء بأهمية تطهير النفس. وشر الشيطان وسوسته وإغواؤه وإضلاله، والشيطان عام يشمل شياطين الإنس وشياطين الجن، وقوله وشركه تخصيص بعد تعميم، لأن شرك الشيطان داخل في إيش؟ في إيش؟ في شره. قال: من شر الشيطان وشركه. طيب الشرك داخل في الشر، إيه هذا الخاص بعد العام يريد أن يركز ويؤكد على هذا وعلى خطورة الشرك. وإذا كان المقصود وشاركه، وهذه لفظة أخرى في الحديث، فالمقصود بها حبائله، وهي ما يمسك به الصيد. طيب الشرك متى يقع فيه الصيد؟ عادة إذا كان الصيد من طائر وغيره، في غفلة، في غفلة. فالشيطان ينصب لك شركا وأنت غافل فيوقعك في أشياء، ولذلك قال: من شر الشيطان وشاركه. والأشراك التي ينصبها الشيطان للعباد كثيرة جدا، أشراك يأخذك على حين غرة. فينبغي على الأزواج أن يتفطنوا من شرك الشياطين، وكذلك ما تشتهي النفس وتغتر به الشيطان يسهل عليه أن يصيد وينصب شركا به. وحبائل الشيطان تسويلاته وتزييناته التي يري بها العبد الباطل حقا والقبيح حسنا. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهي 4 كلمات: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وتعاد 3 مرات. الحديث يقول: بكرة، يعني أول النهار من طلوع الفجر، وجويرية في مسجدها. ما معنى مسجدها؟ ما هو مسجد المرأة؟ المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها، هذا هو مسجدها. كلما دخل عليها زكريا المحراب، وسمي المحراب محرابا لأن المصلي فيه يحارب الشيطان، ولما خرج عليها وهي في مسجدها على هيئتها جالسة في الضحى وسألها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها وأنت في هذا المكان؟ نعم، أجابت، فأخبرها بذكر يفوق ما قالته مما يدل على فضله. لوزنتهن، يعني عادلتهن أو زادت عليهن. ويؤيد هذا لفظ ابن ماجه: لقد قلت بعدك 3 مرات هي أكثر وأرجح مما قلتي، وصححه الألباني. ومداد كلماته المداد بمعنى المدد، والمدد ما كثر الشيء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، وكلمات الله لا نهاية لها. فالمراد أن التسبيح والحمد لا يحددان بعدد ولا مقدار، كمداد كلماته تعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة على جهة الكثرة التي لا تنحصر، وذكر مع الخلق والعرش العدد والوزن. لاحظ لاحظ الحديث، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد الخلق لهم عدد، طيب وزنة عرشه، العرش له وزن معين الله أعلم به، لكن رضا نفسه ومداد كلماته هل لها عدد معين أو وزن معين؟ لا. فذكر ما ينحصر مع ما لا ينحصر، ولم يذكر مع رضائه ومداد كلماته عدداً أو وزناً، إشارة إلى أنهما لا يدخلان في المعدود ولا في الموزون، ولا ينحصران بمقدار. فتأمل هذا الذكر، هذا الذكر عدد خلقه ورضا نفسه، عدد الخلق ينحصر، رضا نفسه لا ينحصر، وزنة عرشه له مقدار، مداد كلماته ما تنحصر. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. هذا متى النشور؟ في الصباح. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. فالمصير متى يقولها؟ في المساء. رواه البخاري في الأدب المفرد بهذا اللفظ، وصححه النووي بن حجر. هناك روايات أخرى فيها ذكر النشور فيهما جميعا، ورواية فيها المصير في الصباح والنشور في المساء، يعني بالعكس. قال ابن القيم في تهذيب السنن عن رواية البخاري في الأدب المفرد: وهي أولى الروايات أن تكون محفوظة، لأن فيه مناسبة واضحة، لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور، وهو البعث بعد الموت والحياة بعد الموت. أما المساء والصيرورة إلى النوم فهو بمنزلة الموت، لأن النوم موتة صغرى. والمصير إلى الله، الموت وما بعده، وهذا مصير إلى الله. ولهذا جعل الله سبحانه في النوم الموت والانتباه بعده دليلاً على البعث والنشور. ولهذا جعل الله سبحانه في النوم والانتباه بعده دليلاً على البعث والنشور، لأن النوم أخو الموت، والانتباه نشور وحياة. قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ومؤدى المصير والنشور واحد، وهو الرجوع إلى الله بعد الموت. فهذه المناسبة العظيمة لهذا الذكر. فنجد أن الأذكار فيها موعظة للعبد، يقول لك: انتبه، أنت صائر إلى أين؟ وفيها طلب الحفظ والتحصين والاستعاذة من الشرور وطلب الخير بأنواعه. ففيها فوائد كثيرة في تقوية الإيمان وتقرير التوحيد في النفوس، وهذه تكاد تكون أهم فائدة من الأذكار، تقرير التوحيد في النفوس، حتى يعظم التوحيد ويتأصل ويزداد الإيمان. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، رواه أبو داود وصححه النووي وحسنه الحافظ رحمه الله. إذن لم يكن يدع هؤلاء الكلمات معناه يحافظ عليها ويداوم عليها. وما هي العافية؟ السلامة من الأسقام والبلايا. وهذه الكلمة من أجمع الكلمات، لأنها تشمل السلامة من الآفات الدينية والدنيوية. فإذا قال العبد أسألك العافية في ديني، يعني ما يحصل مني معصية وفسق فجور، أسألك العافية في ديني، تسلم لي ديني من النقص، تسلم لي ديني أن أخرمه بشيء. وآفات الدنيا كثيرة، ولذلك يسأل الله العافية في الدنيا، وهذا من الجوامع. ولذلك علمه عمه: يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ما هو العفو؟ ما هو العفو؟ محو الذنوب. محو الذنب يسمى إيش؟ عفوا. طيب، العافية، العفو والعافية، الترقي في الكمالات والسلامة من النقص في ديني ودنياي. الدنيا فيها نكبات وتنغيص معيشة، والآن كثير من الناس يشتكون ارتفاع الأسعار، غلاء الأسعار، خسائر في الأسهم. بعضهم يقول يعني نحن في ضيق، ماذا نفعل؟ وهذا يقول يعني يسرق طاسة سيارة ولا أسطوانة غاز ويشتري كيس خبز لأولاده يغطوه في بيارة شاهي. يقول لا، عندك أسهل من سرقة أسطوانة غاز وطاسة كفر سيارة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وتنغيص المعيشة، وأن الواحد ما يكفي الراتب آخر الشهر، هذا من تنغيص المعيشة. والأذكار هذه لها معنى ولها مدلول، وفيها تحقق موعود من الله إذا الواحد قالها بإيمان ويقين وواظب عليها. هنالك أسقام في الدنيا وأمراض، ثم قال: أستر عوراتي، يعني عيوبي وتقصيري، وآمن روعاتي، فزعاتي وخوفي، ارفع عني الخوف. وجمع بين عورات وروعات إشارة إلى كثرتهما، ما قال عورتي وروعتي، عوراتي وروعاتي. اللهم احفظني، ادفع عني البلاء. وذكر الجهات الست: الأمام، خلف، يمين، شمال، فوق، تحت. ومن أين ستأتي المصيبة إلا من جهة من هذه الجهات؟ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، لأن الذي يأتي من تحت هذا من الآفات الرديئة جدا. قال بعضهم: الخسف، زلزال، اغتيال مع خدعة. قال بعضهم في تعريفه أغتال من تحتي: أن يقتل في موضع لا يراه فيه أحد، يؤخذ على حين غرة. وعن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار. وقال سهيل راوي الحديث، شوف التربية الإسلامية في البيوت، قال سهيل، سهيل بن أبي صالح من السلف الصالح، لأن أباه أبو صالح من كبار المحدثين والعلماء، والتابعين الأخذين عن أبي هريرة. فسهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سهيل: فكان أهلنا تعلموها، الأهل في البيت، فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم بنت صغيرة فلم تجد لها وجعا، حفظوها في البيت للكبير والصغير. ففي بنت لدغتها عقرب وما وجدت لها وجعا. قال سهيل: فكان أهلنا تعلموها، فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. الصحابي لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، أي شيء لقيته؟ لقد لقيت وجعا شديدا. استفهام للتعظيم والتفخيم فيما أصابه. البارحة الليلة الماضية علمه: لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات، كل كلمات الله تامات، وعلى رأسها القرآن وكتب الله المنزلة، التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم، كل كتب الله المنزلة من كلماته، وكل أوامره سبحانه ولملائكته من كلماته، ولله كلمات شرعية، أحكام أمر بها، وكلمات قدرية كونية، أوامر تنفذ ولا بد، كلها تامة. لذلك ممكن تتحدى أي واحد تقول: أخرج لي خللا أو نقصا أو عيبا في كلمات القرآن، هات أتحدى، هذا نتحدى عليها. ما يمكن، لأن كلمات الله تامة تامة. ولذلك يحاول المحرفون أحيانا فينقلبوا على رؤوسهم، كالذي كان يعتقد بعقيدة المعتزلة أن القرآن مخلوق، أن كلام الله هذا مخلوق، فمر على رجل من أهل السنة ينسخ المصاحف، قال: ماذا تفعل؟ قال: أنسخ المصحف. قال: ماذا تنسخ الآن؟ قال: قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. من الذي تكلم؟ الله عز وجل. كلم من؟ من المخاطب؟ موسى. قال: ضعها وكلم الله موسى. هذا معتزلي ضال، ما يرضى أن يقول إن الله يتكلم، فأراد أن يحرف، فقال للناسخ: اجعلها كلم الله موسى، يعني موسى هو الذي تكلم، لينفي الكلام عن الله، وخلي لفظ الجلالة مفعول به. قال: يا مجنون، وماذا أفعل بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني هذه كذا صرف، يعني حطينا فتحة وبدل ضمة وفتحة، وهذه شو نسوي فيها؟ وكلمه ربه. فتجد سبحان الله في ثنايا الكتاب العزيز الرد على أهل الباطل، جاءت شبهة من هنا أو من هنا، فيأتي الرد، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وعن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. قال النووي في الأذكار: سنده جيد، وحسنه ابن القيم في زاد المعاد، وكذلك ابن حجر رحمه الله، وصححه الشوكاني. وفيه الإقرار بأن جميع النعم من الله، فلك الحمد ولك الشكر. إذا كانت النعم منك وحدك فها أنا أنقاد لك وأخصك بالحمد والشكر، فلك الحمد لا لغيرك ولك الشكر لا لأحد سواك. الذي يقول هذا أدى شكر ليلته، لأن كل واحد منا عليه أن يشكر الله يوميا. ولذلك قال: فمنك وحدك نسبة النعمة إلى المنعم، مطرنا بإيش؟ بفضل الله ورحمته، وليس بنوء كذا وكذا. نسبة النعمة إلى المنعم، فمنك وحدك، ما هو بذكائي وعبقريتي، انسب إلى الله. ربحت نجحت قل بفضل الله ورحمته، انسب إلى الله النعمة. فمنك وحدك، وهذا يدل على التوحيد. انظر كيف الأذكار تعلم العبد التوحيد ونسبة النعمة للمنعم. وأوزعني أن أقوم بشكرها، هذه منك وحدك، ماذا بقي؟ أن تشكره عليها. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. رواه أبو داود وغيره، وسنده فيه ضعف، ولكن له شاهد حسنه به الحافظ في نتائج الأذكار، وقال النووي في الأذكار سنده جيد، وحسنه ابن القيم في زاد المعاد، وأشار الألباني إلى ضعفه في السلسلة، وكذلك الذي قبله في ضعيف أبي داود. لكن الواحد يأخذ أيضا كلام العلماء الكبار والمحدثين في الحكم على الأحاديث أيضا ممن تقدم، وليس فقط من المعاصرين، يجمع كلام المحدثين ليتبين له الحكم على الحديث. أشهدك أجعلك شاهدا على إقراري بوحدانيتك في الألوهية والربوبية، وهذه تأكيد للشهادة في صباح كل صباح ومساء. وتعني هذه الكلمة أن قائلها ليس من الغافلين. يشهد الله وحملة عرشه وملائكته، أليس حملة العرش من الملائكة؟ فإذن هذا خاص قبل العام، وتعميم بعد تخصيص. وجميع خلقك تعميم آخر، لأن الملائكة من الخلق، فهو خص حملة العرش ثم قال الملائكة ثم قال وجميع خلقك. وعن أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقب من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. رواه أبو داود، وصححه النووي في الأذكار، والحافظ في نتائج الأفكار. عدل رقبة، هل يصلح أن نقول عدل رقبة كسر العين؟ الجواب نعم، كلا الوجهين صحيح. طيب، الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كم مرة؟ كم مرة؟ الحديث من قالها نحن أنا من الرواية، هذه من الرواية مرة. من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقب من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. طبعا إذا قالها عشر أو قالها مئة، كل هذه الأشياء تتضاعف، ويتضاعف الحفظ وتتضاعف الحسنات ويتضاعف محو السيئات وحطها. طيب واحد دهس شخصا وقتله خطأ فقالوا له عليك كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، قال بسيطة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خلاص خلصنا. إيش خلصت؟ قال خلاص هذا حديث عندي دليل، كان له عدل رقبة ومن ولد إسماعيل، ما هو من أي ناس، ولد إسماعيل. فماذا نرد عليه؟ كيف نرد عليه؟ قال خلاص أنا اعتقت. حق الآدم الدية، حق أهل الآدم الدية، لكن نتكلم الآن على حق الله، حق الله عتق رقبة. ما قال أعتق، قال عدل رقبة. فإذا عدل أو عدل رقبة يعني كأجر عتقها وليس عتقا في ذاته، ليس عتقا، لكن أجره كأجر العتق. فإذا عدل الشيء للشيء لا يلزم أن يقوم مقامه، هذه قاعدة، عدل الشيء للشيء لا يلزم أن يقوم مقامه. ولذلك الحديث هذا من رحمة الله، والله يعلم أنه سيأتي زمن يندر فيه العتق والناس يتمنون أجر العتق، ويقرأ الواحد في الحديث من أعتق عبدا أعتق الله منه بكل عضو عضوا من النار، اليد باليد، الرجل بالرجل، حتى الفرج بالفرج. فكلما كان العبد المعتق أسلم وأنفس وأجود كامل الأعضاء، ما هو مشلول، ما هو مقطوع اليد، ما هو مجدع طرف الأنف، أو كان الأجر أكبر وسلامة المعتق من النار أكبر. فقال، يقول بعض الناس كيف لنا بأجر العتق في هذا الزمان؟ نقول عندك هذا الذكر، وعندك الطواف سبع أشواط بالكعبة، الذي يطوف بالكعبة سبعة أشواط يصلي ركعتين كعتق رقبة. قال في الحديث من ولد إسماعيل. طيب إيش الفرق بين ولد إسماعيل وغيرهم؟ قال كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، معناها أن العتق من سلالة ونسب إسماعيل عليه السلام أعظم في الأجر. قال العلماء لأنهم أشرف من سبيا، من جهة الشرف والنسب والسلالة أشرف ناس ممكن يقعوا في السبي هؤلاء، فيكون عتقهم أعظم أجرا من عتق غيرهم. وقال وكان في حرز من الشيطان، يعني في حفظ من وسوسته وإغوائه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك، رواه أبو داود وحسنه الألباني. فتحه يعني خير هذا اليوم، فتحه ظفره ونصره، الإعانة على العدو الظاهري والباطني. العدو الظاهري من أعداء الإنس، من أعدائك من الإنس، والعدو الباطني الشيطان مثلا، لأنك لا ترى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولذلك قال في الآية ادفع بالتي هي أحسن، هذا مع العدو الظاهري، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب وإيش تفعل مع العدو الباطن الخفي الذي لا يرى؟ كيف تحسن إليه يعني تكسبه؟ ما يمكن. فما هو الحل؟ الاستعاذة. فقال بعدها في الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هذا من العدو الخفي. في عدو ظاهر وعدو خفي، عدو خفي. قال هنا اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره، نصره على العدو الظاهر والعدو الخفي، ونوره، نور هذا اليوم، النور الذي أرى به الحق فأتبعه، وبركته كثرة الخير، وهداه الاهتداء إلى الحق علما وعملا والمداومة على ذلك، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. رواه أبو داود وقال الحافظ حديث حسن. عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. العافية من الآفات المانعة من القوة على الطاعة. سلم سمعي وبصري وبدني من الوقوع في المعصية والمخالفة. ليس فقط عافني في الحواس يعني أن لا أصاب بالعمى ولا أصاب بالصمم ولا أصاب بالمرض، لا، ليس هذا فقط، وإنما أيضا عافني في سمعي فلا أسمع حراما، عافني في بصري فلا أنظر إلى حرام، عافني في بدني فلا أرتكب به حراما. هذه من معاني العافية. فإذا دعا الواحد وهو يعرف المعنى ما قاله العلماء كانت نظرته أشمل وكانت نيته أوسع، وهو يدعو والله يعطيك على نيتك وعلى خشوعك وعلى تفكرك وعلى استحضارك لهذه المعاني عند الدعاء. اللهم عافني في سمعي، من الآفات التي تصيبه كالصمم وغيره ومن سماع ما لا يجوز. عافني في بصري من العمى والضعف والعشاء والعور والرمد وانفصال الشبكية والماء الأزرق والماء الأبيض، ومن النظر إلى الحرام. وذكر السمع والبصر بعد البدن لبيان أهميتهما، بالسمع تدرك آيات الله المنزلة على الرسل، وبالبصر تدرك آيات الله في الكون والآفاق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، حديث حسن. قدم البصر على السمع ولا السمع على البصر في الحديث؟ السمع على البصر، لبيان أن السمع أهم وأفضل، لأن من فقد البصر لا يمنع ذلك من معرفة الحق واتباعه، بخلاف من فقد السمع فإنه لا يكاد يفقه يتعلم، فالأعمى يتعلم أكثر من الأصم بكثير. أما إجابة المؤذن فالذكر هذا يرتبط بزمن الصلاة، ولا زلنا في أذكار الأزمان، نحن الآن نمشي بالترتيب، أذكار الأزمان وأذكار المكان وأذكار الأحوال. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه البخاري. ونعلم بأنه يستحب لمن يسمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين، فإنه يقول عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حركة لي ولا قوة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله، لأن المؤذن يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح، وأنت تقول ما لي حول ولا قوة يا رب على أداء العبادة إلا إذا مكنتني وأعنتني، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه العلاقة بين لا حول ولا قوة إلا بالله وبين حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا لم يمكنك ولم يجعلك تقدر وتستطيع فإنك لن تأتي ولن تصلي. ومعنى الحيعلتين هلم إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم آجلا، فناسب أن يقول هذا أمر عظيم يا رب لا أستطيعه مع ضعفي إلا إذا وفقتني أنت بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي متابعة المؤذن دليل على رحمة الله وسعة فضله، لأن المؤذنين لهم أجر عظيم إذا احتسبوا، فماذا للمستمعين وهم يريدون أن ينالوا أيضا أجرا، فجعل لهم هذا. وكما أن الحجاج يذبحون الهدايا يوم النحر، جعل لأهل البلدان المقيمين فيها وقت الحج ضحايا، وجعل لهم مشاركة في عدم الترفه بالأخذ من الشعر والأظفار حتى يذبحوا ضحاياهم. وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه عظيم لما تعلمه من كمال التفويض والتبرؤ من الثقة بالنفس والاعتماد على حول الإنسان وقوته، بل تسليم الأمر لله وعدم منازعته فيه. وهكذا فإنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة لها تأثير عظيم في طرد الشيطان، والله المستعان. فائدة: اشتهر عند الناس ختم الحوقلة بالعلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وثبت في صحيح مسلم ختمها بالعزيز الحكيم. فعن سعد قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، رواه مسلم. مرة أخرى علم الأعرابي: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وجاء ختمها عند غير مسلم بالعلي العظيم كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، يصعب علي، استعجم القرآن علي، فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي إسناده أبو خالد الدالاني قال عنه الحافظ في التخريب: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس. وهذا الحديث يرويه معنعنا عن إبراهيم السكسكي، وفيه أيضا إبراهيم هذا قال عنه الحافظ التقريب: صدوق ضعيف الحفظ. وقد رواه أحمد عن مسعر عن إبراهيم السكسكي بلفظ لا حول ولا قوة إلا بالله دون قوله العلي العظيم. ومسعر من الأئمة الحفاظ قال عنه الحافظ التقريب: ثقة ثبت. فهو أثبت في إبراهيم من أبي خالد الدالاني. وعلى هذا يمكن القول بأن رواية أبي خالد فيها نكارة. وقد جاء عند ابن ماجه أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولكن رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي بلفظ لا حول ولا قوة إلا بالله دون قول العلي العظيم. والحاصل أن ثبوت ختم الحوقلة بالعلي العظيم موضع شك، وعلى فرض ثبوتها فليست في الصحة كثبوت العزيز الحكيم، وختم الحوقلة بالعزيز الحكيم أنسب، لأن العزيز لا يغالب أمره ولا حول ولا قوة معه، ومع ذلك فهو حكيم يضع الشيء في موضعه على مقتضى الحكمة. هذا ما ذكره صاحب الفتوحات الربانية. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، هذه الرواية أقوى من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العزيز الحكيم أنسب أيضا في المعنى من العلي العظيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، المقصود بالنداء الأذان، والمراد بهذا حين يسمعه بتمامه يعني بعد فراغ المؤذن، اللهم رب هذه الدعوة. لماذا سمي الأذان دعوة؟ لأنه في الحقيقة دعوة إلى الله، لأنه دعوة إلى الصلاة. طيب، ولماذا قال التامة؟ لأنه اشتمل على تعظيم الله وتوحيد الله والشهادة النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ودعوة الناس إلى الخير، حي على الصلاة، حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا الأذان دعوة تامة، دعوة إلى الله تامة في المعنى، والصلاة القائمة التي ستقام. آتي محمداً الوسيلة، هذه المنزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، والفضيلة المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد، وبعثه مقاماً محموداً كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، والمقصود به الشفاعة العظمى. ولذلك قال: إلا حلت له الشفاعة، أما زيادة الدرجة الرفيعة قال البخاري: لم أره في شيء من الروايات. إذن ذكر الأذان ما في الدرجة الرفيعة. البخاري يحفظ 600,000 حديث بالروايات والمكررات، 600,000 انتخب الجميع منها، وقال أحفظ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث غير صحيح، شيء عجب. قال: لم أره في شيء من الروايات الدرجة الرفيعة. حديث من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم. وحديث من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. إذن هنا ذكر آخر في الأذان: رضيت بالله ربا، رضيت بربوبيته، وإذا قلت رضيت به ربا يعني رضيت بأحكامه يعني رضيت بشرعه، ترى كلمة عظيمة هذه، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، ما في اعتراض على أي حكم. و محمد الرسول، فما معنى الرضا بمحمد الرسول؟ تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتقديم قولي على قول كل أحد، وعدم الاعتراض عليه، وتقبل سنته والعمل بها، وبالإسلام دينا يعني يتبرأ من اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية وكل الأديان الأخرى. وأنت خارج إلى الصلاة، ابن عباس روى لنا فيه حديثا لما وصف تهجد النبي عليه الصلاة والسلام عندما بات عند خالته ميمونة، قال: فأذن المؤذن لصلاة الصبح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا، ما معناه؟ سأل النور في أعضائه وجهاته. نلاحظ الحديث هذا في قسمان: أعضاء وجهات، مثلا قلب، لسان، سمع، بصر، والجهات خلف، أمام، فوق، تحت، أعضاء وجهات، حتى لا يزيغ شيء منها عنه ويكتمل النور. وهذا الدعاء يقوله الذاهب إلى المسجد وهو في غاية المناسبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والصلاة نور. فلما كانت الصلاة نورا للمسلم في الدنيا والآخرة، كان من المناسب وهو ذاهب إلى الصلاة أن يسأل الله أن يعطيه أكثر وأوفر ما يكون من النور، وأن يضاعف له حظه منه، وأن يشمل النور جسمه كله، وأن يكون محيطا به من جميع جوانبه. فتأمل فضل هذا الذكر وعظمته. وإذا أراد أن يدخل في الصلاة الله أكبر، ليذكر نفسه بأن الله أكبر من كل كبير، وأن كل ما سواه حقير. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان المصلي قد تخلى عن الشواغل وقطع جميع العلائق وتطهر وأخذ زينته وتهيأ للدخول على الله تعالى ومناجاته، شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على الملوك، فيدخل بالتعظيم والإجلال بأبلغ لفظ يدل على هذا المعنى، وهو قول الله أكبر. ففيه من التعظيم والتخصيص والإطلاق ما لا يوجد في غيره. ولذلك كان الصواب أن غيره لا يقوم مقامه ولا يؤدي معناه ولا تنعقد به الصلاة. فلو قال: الله أعلى، الله أجل، الله أعظم، ما تنعقد الصلاة إلا بقوله الله أكبر. وإذا تأملت في دعاء الاستفتاح بعده: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الناس إذا أرادوا وصف المباعدة بين الشيئين يقولوا: بين المشرق والمغرب، أو بين السماء والأرض. باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. باعد بيني وبين الخطايا بحيث لا أفعلها، وإذا فعلتها باعد بيني وبين عقوبتها. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب إذا كان أبيض الوسخ يؤثر فيه أشد ما يكون بخلاف الأسود. ولذلك قال: كما ينقى الثوب الأبيض، ما قال الثوب الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، قال الثوب الأبيض من الدنس، لأن البياض يؤثر فيه أدنى شيء. فإذا أسألك أن لا أفعل الخطايا. شوف، هذا دعاء الاستفتاح الذي ربما يغيب عن كثير من الناس معانيه: لا أفعل الخطايا، وإذا فعلتها نقني منها وأزل آثارها عني بالتطهير بالماء والثلج والبرد. ومعلوم أن الماء وحده مطهر، لكن لما كانت الذنوب لها حرارة وحرق بالنار سأل زوال الأثر بالثلج والبرد المعاكس لحرارة النار، فالوسخ يناسبه تنقية والحرارة يناسبها برد. فالماء فيه تنظيف والثلج والبرد فيهما التبريد. فتأمل قوله: اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالماء للتنظيف والثلج والبرد للتبريد. ولذلك سأل التنقية بهذه الثلاثة. ويقول عند الركوع: سبحان ربي العظيم، وهذه من الأذكار في ذاته وصفاته، وتنزه ربك عما لا يليق به، ولا تقرأ القرآن في هذا الانحناء لأنه لا يناسب، بل يقرأ في حال القيام. وسمع الله لمن حمد استجاب، وهو المحمود مع المحبة والتعظيم، وهذا وصف بالكمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه وهو يعلم أن من الشعراء من يمدح شخصاً ليتقي شره، وتقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. وهكذا كما جاء في الألفاظ، ما معنى أهل الثناء والمجد؟ يعني أنت يا الله أهل أن يثنى عليك وأن تمجد لعظيم صفاتك وكمال نعوتك. أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد لما فيه من التفويض إلى الله والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به والخير منه سبحانه وتعالى، ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، قبضا منعا بسطا خفضا رفعا عطاء، ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ والغنى والعظمة والسلطان، فلا ينفعه حظه في الدنيا من مال ولد وسلطان، ولا ينجيه من عذابك، وإنما الذي ينفعه وينجيه عمله الصالح. وفي أخفض مكان يقول سبحان ربي الأعلى، النزول فيه نقص، فلذلك تسبح ربك مثل السفر تقول سبحان الله. إذا الطائرة تهبط والطلوع فيه علو، ولذلك تكبره الله أكبر، يناسب هنا مثل إقلاع الطائرة. السجود الآن لما تنزل للسجود تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وكذلك في الركوع في انحناء ونزول سبحان ربي العظيم. وسبوح مبرأ من النقائص والشريك، قدوس مطهر من كل ما لا يليق، رب الملائكة والروح، الروح جبريل، هذا خاص بعد العام. وتأمل الجمع بين خيري الدنيا والآخرة في قوله بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني، فتشمل من الدنيا الخير كله وكذلك الآخرة. وطلب الرزق مع طلب المغفرة مع طلب العافية مع طلب الجبر. وما معنى اجبرني؟ يعني عوضني عن النقص. كل إنسان ناقص مفرط مسرف يحتاج إلى جبر ليعود سليما، سواء كان النقص في الدين أو النقص في الدنيا. فلما تقول اجبرني عوضني عما نقص مني في الدين أو في الدنيا، والإنسان إذا نقص شيء في الدنيا تجده منزعجا متألما متحسرا، فإذا قال اجبرني عوضني عما نقص مني في موت ولد في حادث سيارة في احتراق كذا، اجبرني، ينقص على الإنسان أشياء في الدنيا وكذلك ينقص من الدين. فقوله اجبرني هذه الكلمة العظيمة ليعود قائلها سليما بعد النقصان أو الكسر، فما أجمع هذا الدعاء للمعاني. وتأمل في قوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. هذه بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق تفويض الأمور إلى الخالق كلها، وتتوسل إليه بعلم لا محيط بكل شيء. وماذا تقول؟ أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، لأنك لا تدري أنت عن الغيب، لا يعلم إلا الله. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، في السر والعلانية والظاهر والباطن، وكلمة الحق في الرضا والغضب، لأن قول الحق في الغضب عزيز نادر، لأن الغضب يحمل صاحبه على قول خلاف الحق والجور والظلم. وأسألك القصد في الفقر والغنى، توسط والاعتدال، فإذا كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاذ الرزق، وإن كان غنيا لم يسرف ويبذر. وأسألك نعيما لا ينفد، نعيم الآخرة، وقرة عين لا تنقطع. هذه محبة الله وذكر الله، هذه قرة العين التي لا تنقطع، الطاعات. وأسألك الرضا بعد القضاء، وأما قبل وقوع القضاء فهو مجرد عزم على الرضا، لكن إذا وقع القضاء، وفي قضاء لابد يقع، يعني وعد ما يموت له قريب، ما يموت له حبيب، مهم أن يكون راضيا. وأسألك برد العيش بعد الموت، طيب العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وإذا سلم في الصلاة يقول السلام عليكم، على الملائكة أو على من بجانبه من المصلين أو عليهما جميعا، عليهما جميعا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمين ملك وعن يسار ملك، وفي صلاة الجماعة عن يمين مصلي وعن يسار مصلي، فهو للجميع. ونختم هذا الدرس، موعدنا معكم مشيئة الله تعالى في الدرس القادم مشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل حديثنا في معاني الأذكار وقواعد هذه العبادة العظيمة. وقد تقدم أن من الأذكار ما يتعلق بالزمان، ومنها ما يتعلق بالمكان، ومنها ما يتعلق بالأحوال. وفي مسائل الأذكار المتعلقة بالزمان قلنا في أذكار المساء وأذكار الليل أن هناك فرقا بين أذكار المساء وأذكار الليل، فإذا ورد في ذكر أنه من أذكار الليل فلا بد أن يكون من بعد المغرب، لأن الليل يبدأ من بعد المغرب. وأما إذا كان الذكر ذكر مسائي، إذا كان الذكر ذكرا مسائيا، فنريد أن نعرف متى يبدأ المساء، وكذلك الصباح، أذكار الصباح والمساء، متى يبدأ الصباح، طيب متى ينتهي الصباح، يعني الآن لو واحد نسي أن يقول بعد الفجر، هو يمتد الوقت إلى متى في أذكار الصباح، وأذكار المساء متى تبدأ ومتى ينتهي وقت المساء، بحيث يقال فاتك مثلا الذكر، فات موضعه مثلا، أو ما فات موضعه. فأما بالنسبة للصباح والمساء فالعلماء تكلموا في هذه المسألة وذكروا أقوالا، فذهب بعضهم إلى أن وقت أذكار الصباح ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس، ووقت أذكار المساء ما بين العصر إلى المغرب. هذا قول، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذه أذكار الصباح، ومن العصر إلى المغرب هذه أذكار المساء. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم كما في الوابل الصيب، حيث قال: الفصل الأول في ذكر طرفي النهار، وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب، واستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. قال الجوهري: الأصيل هو الوقت بعد العصر إلى المغرب. وكذلك في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، الإبكار أول النهار والعشي آخر النهار، فما هو آخر النهار؟ يعني من العصر إلى المغرب، قبل المغرب هذا آخر النهار. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال ابن القيم في هذه الآيات: وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. هذا قول، وعرفنا أدلته. ومن أهل العلم من قال وقت أذكار الصباح من الفجر إلى الزوال، من بعد الفجر إلى الزوال، يعني وقت صلاة الظهر. ووقت أذكار المساء من زوال الشمس، من دخول وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس، هذا المساء. وقال بهذا من العلماء المعاصرين علماء اللجنة الدائمة، فورد في فتاوى اللجنة الدائمة: أذكار المساء تبتدئ من زوال الشمس إلى غروبها وفي أول الليل، وأذكار الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى زوال الشمس. وذكر السيوطي ونقله عن ابن علان أن أذكار المساء من زوال الشمس إلى منتصف الليل، وقيل أذكار المساء تبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر، وهو قول ابن الجزري. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المساء واسع من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، كل ذلك يسمى مساء، وسواء قال الذكر في الأول أو في الآخر. قال الحافظ بن حجر العسقلاني: والظاهر أن المراد في الأحاديث بالمساء أول الليل، وبالصباح أوائل النهار. ولعل أقرب الأقوال أن العبد ينبغي له أن يحرص على الإتيان بأذكار الصباح بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يركز على هذا الوقت في أذكار إيش؟ الصباح، من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فإن فاته فلا بأس أن يأتي به إلى نهاية وقت الضحى. ومتى ينتهي وقت الضحى؟ قبيل الظهر بقليل، يعني قبل صلاة الظهر، قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا ينتهي وقت صلاة الضحى. فلو فاتتك أذكار الصباح من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فاذكرها بعد طلوع الشمس إلى قبيل الظهر، قبيل الزوال. وأن يأتي بأذكار المساء من بعد العصر إلى المغرب، فإن فاته فلا بأس أن يذكره إلى ثلث الليل. والدليل على هذا التفضيل ما ورد في القرآن من الحث على الذكر في البكور، وهو أول الصباح، والعشي، وهو ما بين العصر إلى المغرب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أذكار الصباح: الظاهر أنه لو قال أثناء النهار، يعني أنه لا ينطبق الحديث يعني عليها في أذكار الصباح، ولكن عظيم بركة الذكر يقتضي الحصول. وعن أذكار المساء قال: الظاهر أنه لو قال في أثناء الليل، يعني لا ينطبق عليه الحديث لأن المساء بين العصر والمغرب، لكن عظيم بركة الذكر يقتضي الحصول. فلو فاتتك أذكار المساء وجاء المغرب، قلها بعد المغرب إلى ثلث الليل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. وحسنه الألباني. ولعل من المناسبة في قول الأذكار بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أن هذين الوقتين من أوقات النهي عن الصلاة، فيشتغل بالأذكار. الآن بما أنه منهي عن الصلاة، فماذا يبقى إذن من العبادة؟ كثير، ومنها هذه الأذكار. ما دام نهينا عن الصلاة في هذين الوقتين فنحن نذكر الله تعالى فيهما. ولذلك جاءت تأكيدات في القرآن على هذين الوقتين، من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس. وقد ورد في فضل الصبح وبركته حديث أبي وائل شقيق بن سلم الأسدي قال: غدونا على عبد الله المسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء، بعدما صلينا الفجر الصبح، فأذن لنا فمكثنا بالباب هنية، انتظرنا وتريثنا، فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ لماذا ما دخلتم مباشرة؟ فقلنا: لا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ فهم تأخروا، قالوا مراعاة لبعض أهل البيت والنساء، يمكن نزالوا نائمين، يعني ما استيقظوا بعد الفجر مباشرة، فحتى يقوموا البيوت صغيرة، فلعلهم يأخذون وقتا في القيام من النوم والصلاة. فقال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ أنا أهلي من النوع الذي ينام يعني ولا يستيقظ في هذا الوقت، وربما أنه أراد نفسه، لأن الإنسان لأنه يطلق آل فلان ويراد فلان نفسه. اللهم صل على آل أبي أوفى لما جاءوا بالصدقة، والمقصود أبو أوفى نفسه، وآل إبراهيم ممكن يقصد بها إبراهيم عليه السلام نفسه، وأم عبد الهذلية أم ابن مسعود رضي الله عنه صحابية رضي الله عنها. ثم أقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع. فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي قد طلعت. طبعا ما في ساعات، هم أن ينظرون الشمس. فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. رواه مسلم. هذا الأثر يعطينا صورة واضحة عن تلك الحياة الجادة والهمة العالية واستثمار الوقت الذي كان عليه سلفنا الصالح وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نبيهم، وفقهم بفضائل هذه الأوقات وإعطائها حقها. وهذا الوقت الذي دخل فيه أبو وائل رحمه الله ومن معه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقت مبارك وثمين للغاية، وهو وقت ذكر لله ونشاط وهمة في الخير، وإن كان أكثر الناس الآن يهملونه وينامون بعد الفجر ولا يذكرون الله إلى طلوع الشمس، ينامون ولا يعرفون لهذا الوقت قدره. والمحافظة على الذكر في هذا الوقت يعني بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعطي الذاكر قوة طيلة النهار وطيلة اليوم. وهذا الزاد كما قال ابن القيم: حضرت شيخ الإسلام تيمية مرة بعد صلاة الفجر، ثم جلس ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. ولذلك كان السلف رحمهم الله يكرهون النوم في هذا الوقت. ويقول ابن القيم: ومن المكروه عندهم، أي عند السلف، النوم بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير في ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طيلة ليلهم يعني طيلة الليل قيام لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق. هذا الوقت بعد الفجر إلى طلوع الشمس ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. يعني ممكن يكون سبب نجاحك طيلة النهار، وسبب رزقك طيلة النهار، وسبب البركة والخير طيلة النهار من وراء إحياء هذا الوقت الذي ينشأ منه النهار والذكر ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس. طبعا مع الأسف الناس الآن أكثرهم في هذا الوقت نائم، وأنت لو أنك تخللت الأحياء بسيارتك في هذا الوقت الناس نيام. وصلاة الفجر طبعا في المسجد كثير منهم لا يشهدها، الناس الآن كلهم رجعوا من الأعمال، كلهم موجودون في البيوت، كل الناس الآن موجود في البيوت، سياراتهم شاهدة على ذلك، كل واحد سيارته تحت العمارة وتحت البيت، ومع ذلك صلاة الفجر عد بالنسبة لما في البيوت نسبة لا تذكر. وهذا الوقت العظيم اللي فيه البركة وتقسيم الأرزاق يذهب عليهم. بعد يقول ما كف الراتب. طيب، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ونوم الصبحة يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة. ذكرنا في معاني الأذكار بعض ما يتعلق بالصلاة، قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة. ومن الصلوات العظيمة صلاة الاستخارة، ولها ذكر ودعاء خاص: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. الحديث يجوز أن يقوله قبل السلام من ركعتين أو بعد السلام، وأي ركعتين من غير الفريضة فهي تصلح للاستخارة، سواء تحية مسجد أو سنة راتبة أو ركعتين من قيام الليل أو ركعتين خاصة لأجل الاستخارة أو ركعتي وضوء، كل ذلك يصلح. حتى لو قلت الدعاء قبل السلام أو بعد السلام، ظاهر الحديث بعد السلام، لكن يصح أن يكون قبل السلام أيضا، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا دعاء الاستخارة فيه عجب في الالتجاء إلى الرب سبحانه وتعالى، والتبرؤ من علم الإنسان، علم نفسه وقدرة نفسه وقوة نفسه، وإظهار الحاجة إلى الرب. وهذا من أسرار الإجابة، أن تظهر فقرك وغناه وضعفك وقوته، هذه من أسرار الإجابة. وكذلك صلاة الجنازة وما فيها من الأدعية، ومنها: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. قال بعضهم: كيف يسأل المغفرة للصغير ولم يذنب؟ لأنه صغير. فأجاب بعض العلماء بأن المقصود بالصغير الشاب، والكبير الشيخ المسن، لأن الناس يقولون مات صغير، الآن يقولون مات صغير، توه صغير عمره 20 سنة. وبعضهم قال: للذنوب التي قضيت لهم أن يصيبوها بعد الانتهاء إلى حال الكبر، وهذا فيه غرابة. ولذلك ابن حجر رحمه الله قال: هذا الإشكال في غير محله، لأنه مبني على مقدمة متوهمة، وهي أن طلب المغفرة تستدعي سبق ذنب. فهل السؤال طلب المغفرة من الله يستدعي أن يكون الإنسان قد أذنب قبل طلب المغفرة؟ لا لا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر دائما بعدما أخبره الله أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يستغفر، إذن ما هو شرط أن الاستغفار يكون من ذنب؟ وإنما نحن نحتاج إلى الاستغفار دائما. فلا غرابة أن تقول للطفل الصغير يصلى عليه الجنازة: اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله، وهكذا. فالصواب أن طلبها لا يستدعي ذنبا، قال الحافظ، بل قد يكون لنيل الدرجات ومحو التقصيرات. وفي الدعاء: من أحييته منا فأحيه على الإسلام وتوفه على الإيمان، ففرق بين الحياة والموت، لأن الإسلام هو التمسك بالأركان الظاهرية، وهذا لا يتأتى إلا في حال الحياة. وأما الإيمان فهو التصديق الباطني طبعا، ويقتضي أعمال الجوارح، لكن الأصل أنه في القلب، والجوارح شاهدة على ما في القلب، وإذا ما في عمل جوارح معناه كذاب، كذاب في ادعاء الإيمان، لو كان عنده إيمان لظهر. ولأن الإسلام متعلق بالشعائر الظاهرة ووقتها في الحياة، والإيمان متعلق بالقلب، وهذا المناسب لحال الموت، فإن الإنسان إذا نزل الموت العبرة بما في قلبه. أما الآن هو لا يقوم ويصلي وخلاص، هذا موت قد حضر. ولذلك ناسب أن يقال: من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. فنبه إلى أن الحياة فيها مجال وفسحة للعمل والتعبد، أما عند الممات ما ينفع إلا الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم. ولذلك الواحد ما يموت إلا وهو يحسن الظن بالله، وهو يرجو ربه، وهذا من أعمال القلب وليس من أعمال الجوارح. طيب، وقوله اللهم لا تحرمنا أجره ما معناه؟ ما معنى اللهم لا تحرمنا أجره؟ يعني أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به. فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد، والمؤمن أخو المؤمن، فموته مصيبة عليه يطلب فيها الأجر. لأن ممكن واحد يقول: يا أخي أنت كيف تقول لا تحرمنا أجره؟ يعني أجر الصبر على المصيبة أصلا أنت ما تعرفه، فتقول له: هذا أخي المسلم، هذا أخي المسلم، أنا أصبر على الإصابة به لأنه أخي، كأنني أصبت أنا، والمؤمنون كلهم إخوة. قال أحد الدعاة: ماتت زوجتي وكانت من أعز الناس إلي وأبرهم بأبوي وأقومهم بي وأرفقهم وبأولادي، يقول: فلما ذهبت مع أولادي صغار إلى المقبرة بعد الدفن، وقلت، وأولادي طبعا يحبون أمهم جدا، يقول: قلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يقول الولد على طول قفز، قال: بابا خيرا منها يعني خيرا من مين؟ قال: قلت له خيرا من المصيبة. طيب، ننتقل إلى الأذكار المقيدة بالأماكن. طبعا من أشهرها المسجد، دعاء دخول المسجد والخروج من المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج اللهم أني أسألك من فضلك. والسر في تخصيص الرحمة بالدخول أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى ثواب الله وجنته فيناسب ذكر الرحمة، ومن خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فيناسبه ذكر الفضل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ورد أيضا من الأدعية في دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود وحسنه النووي والحافظ ابن حجر. ولماذا يقوله الإنسان عند دخول المسجد؟ لأن الشيطان حريص غاية الحرص أن يصد الإنسان عن دخول المسجد وعن الصلاة، فيناسب أن يستعيذ بالله العظيم منه، فكأنه يقول: اللهم احفظني من وسوسته وإغوائه وخطواته وخطراته وتسويله وإضلاله. طيب، وعند خروجي من المسجد يحرص الشيطان أن يسوقه إلى أماكن الحرام ويوقعه في الريب، ولذلك يقول عند الخروج المسجد: وهذا دعاء قل من يقوله وسنة مجهولة عند الكثيرين، من أذكار الخروج ما هو؟ اللهم اعصمني من الشيطان. اللهم إني أسألك من فضلك مشهورة، أما اللهم اعصمني من الشيطان فهو دعاء ثابت قد رواه أبو داود وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار أيضا، عند الخروج من المسجد يقول: اللهم اعصمني من الشيطان. ومن استعاذ بالله من الشيطان عند دخوله، لأنه يوسوس لك حتى في المسجد، وعند خروجه لأنه يسوقه إلى الأماكن المحرمة، ما هي النتيجة؟ حفظ منه. بل قد ورد في الصلاة، ماذا ورد في الصلاة؟ إذا وسوس إليك الشيطان فاستعذ بالله منه أثناء الصلاة، كما في حديث عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، بفتحتين أو كسرتين أو ضمتين، خنزب خنزب خنزب. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم. طيب، ما هي الحكمة من وراء التفل عن اليسار؟ قال العلماء: لأن الشيطان يأتي من قبل اليسار، لأن القلب أقرب إلى اليسار فيدفل من جهة الشمال، والشيطان يقصد القلب مباشرة. واستحب بعض العلماء لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء أو الصلاة ونحو ذلك أن يذكر الله بقوله لا إله إلا الله، لأنها رأس الذكر. وقد قال الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. ومن الأماكن التي فيها أذكار الخلاء، وقد جاء عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث. رواه البخاري. إذا دخل يعني أراد الدخول. طيب، الآن إذا عينت المكان، هو الآن ما تحول إلى مكان قضاء حاجة، ما صار فيه قضاء حاجة بعد، لكن عينت المكان فتقوله هنا في هذا الموضع، فإذا دخل بالنسبة للمراحيض ودورات المياه في باب، إذا دخل يعني أراد أن يدخل، إني أعوذ بك ألوذ وألتجئ من الخبث أو الخبث. الخبث مصدر، خبث يخبث خبثا، والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. فإذا قلت أعوذ بالله من الخبث والخبائث فأنت تستعيذ من ذكران الشياطين وإناثهم، والشياطين لهم ذكران وإناث، لهم ذكران وإناث. والخبث المصدر يعني الشر والمذموم والضار، والخبائث بناء على هذا تكون المعاصي والأفعال المذمومة. فإذا الخبث ذكران الشياطين، الخبائث إناث الشياطين. الخبث المصدر وهو الشر والمكروه، والخبائث المعاصي، والخمر أم الخبائث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، 3 مرات، وحسنه الحافظ رحمه الله. وهذا فيه اعتراف بالتقصير في ذلك الموضع، لأنه يمكن أن يكون آخر العمر، لأن هناك ناس يموتون الموتى الكبرى أثناء الموتى الصغرى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أيضا إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. ماذا تتضمن هذه؟ اعتراف بنعمة الله. كفانا دفع عنا المؤذيات، آوانا إلى مساكن، في ناس مشردون ينامون في الشوارع في البر هائمون على وجوههم، أخرجوا من ديارهم في مخيمات أو في العراء. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم ممن لا كافي له، تسلط عليه الأعداء ساموه سوء العذاب، أو شخص ماله مأوى يهيم في البوادي يتأذى في الحر والبرد. فهذه تذكر الإنسان بنعمة الله عليه، لأن بعض الناس يقولون: ما عندنا ما عندنا ما عندنا ما عندنا ما عندنا شيء، ما عندك بيت، تأوي إليه؟ يقول بلى عندي. كما أن سائلا جاء يسأل أحدا من السلف فقال له قال ما أنا ما فقير، أنا ما عند ما أملك شيء من الدنيا ولا شيء. قال تعطيني أصبعا ب10,000؟ قال لا. قال تعطيني يدك ب50,000؟ قال لا. قال تعطيني عينك ب50,000؟ قال لا. لأن دية العين نصف إيش؟ 50,000 مثلا. تعطيني أذنك ب50,000؟ قال لا. تعطيني رجلك ب50,000؟ تعطيني جفنك هذا؟ فكلما قال أو قال لا، قال أنت تملك مئين الألوف وتقول ما عندي شيء. فالناس ينسون نعم الله عليهم، ولذلك الأذكار تذكرهم بنعم الله، بنعم الله. أما الاستيقاظ، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، لأن الروح يكون لها نوع فكاك أثناء النوم، تفيض. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فلما يستيقظ يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي. رد علي روحي معناه حصل نوع من الانفصال، التعلق باقي وإلا يعني مات خلاص، لكن صار فيه نوع من الانفصال. وهكذا المناسبة في المعافاة، وهي من الألفاظ العامة التي تشمل دفع المكروهات عن البدن وعن الباطن وفي الدين والدنيا والآخرة. عافاني. ومن الأحوال أيضا التي وردت فيها أدعية أحوال السفر والرجوع من السفر والهم والحزن والكرب، وإذا أتاه ما يسره وإذا أتاه ما يحبه، وعند وسوسة الشيطان وعند الغضب وعند صياح الديك وعند نهيق الحمار وعند الطعام وفي ختام المجلس ومن صنع له معروف والتهنئة بالنكاح وإتيان الأهل ودخول السوق والدعاء على العدو وإذا خافه والتعزية والمريض والمقابر إذا زارها، هذه أحوال. وعند دفن الميت فهذه كلها أحوال، لكن ليس عندنا وقت أن نذكرها كلها الآن، فسنقتصر منها على ذكرين، وهما ذكر لقيا العدو إذا خافه وذكر الاحتضار، ثم نختم بقواعد وفوائد في الأذكار بمشيئة الله تعالى. ومن الأذكار العظيمة ما يقال في تلقين المحتضر وما يقوله قبل الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيستحب تذكير المحتضر بهذه الكلمة لتكون آخر ما يقول. ومن اللطائف التي وردت من كرامات السلف وأهل الحديث أهل السنة قصة الإمام أبي زرع الرازي رحمه الله عندما حضرته الوفاة. أبو زرع الرازي من كبار المحدثين وكبار حفاظ هذه الأمة، فيقول تلميذ محمد بن مسلم بن وارة حضرت مع أبي حاتم الرازي عند أبي زرع الرازي. أبو حاتم من كبار الحفاظ بعد أبيه أبو زرع، فحضر محمد بن مسلم وأبو حاتم عند الشيخ أبي زرع وهو في سياق الموت. فقلت لأبي حاتم تعال حتى نلقنه الشهادة، فقال أبو حاتم إني لأستحي من أبي زرع أن ألقنه الشهادة، يعني هذا شيخنا، أنا يعني أتهيب أستحي. ولكن تعال نتذاكر الحديث، يعني بدل من يقوله قل كذا وهو شيخهم، فقال واحد الآخر إيش رأيك نجيب الحديث بالسند، نجيب حديث إيش، من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، نجيب السند لعل الشيخ هو يقولها، نتذكر ويقولها. فكل واحد من التلاميذ عنده سند وحافظ السند إلى الشيخ، قد علمهم هذه الأحاديث والأسانيد. قال محمد بن مسلم: فبدأت فقلت حدثنا أبو عاصم النبيل، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، وما استطعت أكمل، ما استطعت أكمل. فقال أبو حاتم تلميذ الآخر ابن الشيخ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر، وما استطاع يكمل، حتى كأنه ما قرأه ولا سمعه. يعني كلاهما يعني في هذه الحالة حصل ذهول وراحت، طارت العلوم كما يقول بعض الناس، راحت علومي في حالات الدهشة. فأشار إليهما أبو زرعة أن أجلساني، وهو في النزع، والآن هو في النزع، الآن روحه تفيض حال الاحتضار. فأجلسه فقال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم النبيل، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء. وهذه القصة ثابتة، أخرجها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، والخليلي في الإرشاد، والحاكم في علوم الحديث، والبيهقي في الشعب. هذه من كرامات المحدثين. يعني الآن نسي الطلاب وهم في حال الصحة والحياة، والشيخ على الموت ذكر السند بكامله والمتن، ومات بعد أن انتهى من نطق الشهادة. الأذكار كثيرة كما قلنا، وهذه طائفة منها، وهنالك أشياء تذكرها الإنسان بالأذكار، مثل التعزية وأذكار المصيبة. وقد قيل إن الشافعي رحمه الله بلغه أن أحد إخوانه من أهل العلم مات له ولد فجزع عليه، فكتب له الشافعي يقول: إن فقد الأحباب مصيبة، والجزع عند الموت مصيبة أخرى، فكيف إذا اجتمعت المصيبتان؟ يعني وقعت بك مصيبة موت القريب هذا والحبيب، وجزعت فلم تذكر ما أمرك الله به. يذكره بأن لا تجتمع عليه المصيبتان. كفارة المجلس، ونحن في ختام مجلسنا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ينبغي أن لا يذكر هذا الذكر الذي فيه أستغفرك وأتوب إليك إلا بعد أن توجد منه توبة صحيحة مما هو فيه من المعاصي. أما المقيم على المعصية القائل بذلك فهو كاذب بين يدي الله، فربما يخشى عليه من المقت، فليتنبه له، فإنه كثيرا ما يغفل عنه. شوف ابن حجر ينبه إلى فائدة في كفارة المجلس. إن بعض الناس يعمل معاصي في المجلس ويأتي قائم هو لا في، يقول أستغفرك وأتوب إليك، وهو أصلا ما تاب ولا شيء، فكيف هذا؟ هذا مثل الاستهزاء صار يعني. ولذلك يتذكر ينبه نفسه من كان في مجلس في معاصي أن يتوب حقيقة قبل أن يقول الدعاء أو هذا الذكر. نختم ببعض القواعد التي تتعلق بالأذكار. الأذكار المقيدة توقيفية، وفي الأذكار العامة المطلقة فيها ما هو توقيفي وفيها ما يمكن أن يقوله الإنسان بالشروط التي تقدمت، يعني ذكر ما هو وارد ممكن أنت تقول بالشروط المتقدمة، لكن الأذكار المقيدة توقيفية. والأذكار عبادات، والعبادات مبنية على الدليل، فلا يجوز تبديل ألفاظها. الأذكار المقيدة بزمان أو مكان أو حال لا يجوز تبديل ألفاظها بلفظ لم يرد وإن كان معناه صحيحا، ولا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها متعمدا، لأن الواحد قد ينسى لكن التعمد لا. ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب في ذكر الاضطجاع للنوم، وفيه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فالبراء لما سردها على النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ وقال وبرسولك الذي أرسلت بدلا من وبنبيك الذي أرسلت، فقال عليه الصلاة والسلام لا وبنبيك الذي أرسلت، رواه البخاري. قال الحافظ وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس. يعني لو جاء واحد قال ليش طيب الرسول أعلى مقام من النبي، ليش بدلا من بنبيك الذي أرسلت خلاص نقول برسولك، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فنحن جبنا اللفظ الأعلى. لا هكذا وردت، يعني هكذا تقال، وأنت يمكن يخطر في بالك أن رسولك أحسن، لكن هذا لا يدخله القياس، فنأتي بها هكذا وردت. هنا في هذا المقام كلمة نبيك هنا لها خاصية يمكن نحن ما ندركها، ولذلك نلتزم بالألفاظ حتى يحصل الأجر والفائدة من الذكر، لأن في أذكار مذكور فيها أجر معين أو فائدة معينة، حفظ سائر اليوم، في فوائد في الأذكار، حتى تحصل الفائدة ويحصل الأجر لابد نأتي بالألفاظ كما هي. قال ابن حجر رحمه الله فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، الأجر الذي فيها يتعلق بتلك الحروف، وقد يكون العمل الأقل مشقة أكثر أجرا بسبب اتباع اللفظ والوارد في السنة. مثال قوله عليه الصلاة والسلام لجويرية رضي الله عنها لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم، هي الآن تذكر من الصباح إلى الوقت الذي خرج عليها فيه من بعد الفجر، لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. فإذا هذه الكلمات يعني سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وذات كلماته، هذه مشقتها أكثر ولا ذكر جويرية من بعد الصلاة إلى وقت اللي خرج عليها؟ ذكر جويرية أطول وأشق، ومع ذلك أقول هذا يرجح على ما قلتي. إذن الإتيان بالسنة أفضل ولو طول في الأشياء الأخرى التي ما وردت في السنة. ولذلك قال العلماء اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، والحذر الحذر من الأذكار المبتدعة. قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع في دين الله لم يأذن الله به، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة. خطر بالك دعاء طيب ما ورد، دعوت به مرة ما في مانع، لكن ما تواظب عليه، ما تنافس به الأذكار الشرعية، ما تنشر بين الناس تجعله لهم سنة، هذه مهمة. وفي بعض رسائل الجوال الطويلة اللي تيجي في الوسائط، رسائل الوسائط فيها أذكار وأدعية طويلة جدا ما وردت، موضوعة مكذوبة، وبعض الناس يقول هذا الدعاء يفرج الهموم ويشفي المريض ويرحم المريض كذا، وإذا مات له يجيبك، وإذا كان طالب في الاختبار نجح، وإذا كان تاجر كسب وربح، وإذا كان وما يصيبك تفتح لك كل إشارات المرور، خلاص فوق يعني. من وين جبت؟ من أين أتيت بهذا؟ أشياء مكذوبة مخترعة. ولذلك قل أين روية، من في أي كتاب، من صححه، من قال به، أسندوا لنا حتى نعرف صحة ما تقولون. قال شيخ الإسلام: ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حزبا لبعض المشايخ، ويدع الأحزاب النبوية، يعني الأذكار النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده. وقال الشيخ المعلمي رحمه الله، الشيخ المعلمي عبد الرحمن المعلمي اليماني من كبار العلماء المعاصرين، مات توفي رحمه الله، قال: وما أخسر صفقة من يدع الأدعية الثابتة في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يدعو بها، ثم يعمد إلى غيرها فيتحراه ويواظب عليه، أليس هذا من الظلم والعدوان؟ قاعدة: لا يشرع رفع اليدين في شيء من الأذكار، لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، فلا ترفع الأيدي في أذكار الصباح والمساء وبعد الصلاة وعند الطعام ونحو ذلك. لو قال لك مثلا هذا دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا دعاء، أنا أبغى أدخل المسجد أقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، نقول لا يشرع لك ذلك. يقول: أليس بدعاء من أداب الدعاء رفع اليدين؟ نقول: لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما رفع يديه، ولو رفع يديه لنقل. ثالثا: لا تشترط الطهارة لذكر الله تعالى، فيجوز ذكر الله على غير طهارة كما تقدم. وأما بالنسبة للحدث الأكبر فيمنع قراءة القرآن ولا يمنع الأذكار، ولكن يستحب ذكر الله على طهارة سواء كان القرآن أو غير القرآن، كما دل عليه حديث التيمم لرد السلام. فيجوز ذكر الله بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. وكذلك ما كان من القرآن لكن قصد به قائله الدعاء للقرآن، مثل إنا لله وإنا إليه راجعون، فواحد جنب أو امرأة جنب حصلت مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يقصد قراءة القرآن ولكن يقصد الذكر الوارد عند المصيبة، فلا حرج. وكذلك لو قال وهو يدعو على جنابه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لم يقصد تلاوة القرآن، قصد الدعاء، فلا حرج. رابعا: الأصل عدم الجهر بالأذكار، لقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والأصل في الأذكار خفض الصوت بها، خفض الصوت بها إذ نادى ربه نداء خفية، إلا فيما ورد الدليل بالجهر به كالأذان والإقامة، وأذكار خلف الصلوات المكتوبة عند بعض العلماء، لأن الجمهور أن أذكار بعد الصلاة يسرون بها، مذهب الشافعي وغيره. وذهب أهل الحديث وغيرهم كشيخ الإسلام ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله ومن المعاصرين الشيخان باز بن عثيمين رحمه الله إلى الجهر بأذكار ما بعد الصلوات. من الأذكار التي يجهر بها كذلك تكبيرات العيد. التكبير في ليلة العيد ويوم العيد وهو ذاهب إلى الصلاة، خارج إلى السوق في العشر مثلا، كذلك التلبية في الحج والعمرة، حمد الله عند العطاس، تشميع العاطس، السلام، رد السلام، تكبير المسافر عند الصعود على مرتفع دون صياح، والتسبيح عند النزول. خامسا، الذكر الواحد إذا وردت له عدة صيغ فإنه يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة، وقد وردت صيغ في الأذان، مثلا ورد بالترجيع ودون الترجيع، مثلا استفتاح في الصلاة ورد بعدة صيغ، التحيات ورد لها أكثر من صيغة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فليس من السنة أن تجمع كل الصيغ، ولكن أن تأتي بهذا مرة وبهذا مرة، ويكون أكثر ما تقوله أشهر الأذكار. فلو قلت مثلا ما هي أشهر صيغة للتحيات، فنقول حديث ابن مسعود، فهذه تكثر منها، وهكذا في الاستفتاح تكثر من الصيغة الأشهر الأثبت الأصح. سادسا، ليس من المشروع الاجتماع على الأذكار بصوت واحد فيلبون كالفرقة ويكبرون كالفرقة، يبدأون معا وينتهون معا، بل يلبي كل واحد بمفرده ويكبر كل واحد بمفرده. وبعض الناس في بعض البلدان إذا سلم الإمام من الصلاة ذكر جماعي بصوت واحد، كلهم يقولون سبحان الله بصوت واحد مثلا، فهذا ليس من السنة في شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا هو ولا أصحابه. سابعا أو ثامنا، لا يعمل بالأحاديث الضعيفة في الأذكار، وهذا قول يحيى بن معين وأبو بكر بن العربي وابن حزم وأبو شام المقدسي، وظاهر كلام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في مقدمته. وهذه الأحاديث تتضمن أحيانا أشياء في العقيدة، من فعل كذا فله كذا في الجنة، يعني أنت ستعتقد مثلا أن هنالك في الآخرة نعيما معينا أو في الجنة نعيما معينا، وهذا خبر، فكيف تؤمن به بناء على حديث ضعيف؟ وإذا قال هذا من قال كذا فله 40 حسنة أو 100 حسنة أو 1000 حسنة، فكيف تعتقد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب وهي تتوقف على الدليل الشرعي؟ ولذلك لا يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في الأذكار إذا لم تتقوى ببعضها، فهذه بعض القواعد المتعلقة بالأذكار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يدلنا على الحق ويرشدنا إليه، وأن يجعلنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.